أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. وإحنا كنا في هذا الموسم مع هذه الغزوة العظيمة، مع غزوة تبوك أو غزوة العسرة، فنسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والحمد لله احنا أنهينا الحديث من خلال كتب السيرة عن ما قبل غزوة تبوك، مرحلة التجهز لغزوة تبوك، وكان فيها مجموعة من الأحداث المهمة، ده اللي سطرته كتب السيرة. لكن طبعا في حاجات هيبقى يعني من وسط كل الأحداث اللي مرت دي، يا ترى القرآن هيسجل ايه بالضبط؟ يا ترى سورة التوبة هتسجل ايه من وسط كل الأحداث دي؟ يا ترى اصلا سورة التوبة هتسجل ايه اصلا فيما يتعلق بغزوة تبوك؟ يا ترى فعلا هتركز على يعني المرحلة بتاعة التجهيز دي، ولا هتركز اكتر على المرحلة اللي هم رايحين فيها خلاص اتحركوا للغزو، ولا تركز على المرحلة اللي بعدها وهم راجعين، مش او ما بعد الكلام ده؟ لسه مش عارفين، ده هنستبينه ان شاء الله لما نطالع ما سجله ربي سبحانه وبحمده من احداث تلك الغزوة وما تم التعليق عليه. بذكر دايما مرارا وتكرارا ان غزوة تبوك غزوة تزكوية بامتياز، غزوة عسرة غزوة عسرة، تمام، كان فيها يعني احداث كتيرة. هي كانت بالنسبة يعني للبعض كانت استخرجت منهم مميزات، و يعني رفعتهم درجات ومقامات، واستخرجت من البعض الآخر آفات ونزلتهم دركات. طيب هنبدأ مع بعض إن شاء الله بقى مرحلة جديدة، وهي خروج الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. ترى النبي بيتحرك إمتى؟ اللي حصل الأحداث اللي حصلت أثناء هذا الحراك، ده اللي احنا نحاول نتعرف عليه إن شاء الله بدءا من الحلقة بتاعة النهاردة. نشوف في الكتاب. فلما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه العظيم وكان 30,000. بكده النبي صلى الله عليه وسلم خد فترة في التجهز أو التجهيز وخرج بجيشه الذي كان 30,000. الحقيقة يعني الرقم ده صراحة يستوقفنا. ليه؟ لأن لأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية يخرج منها جيش أصلا بالرقم ده. مش هقول بقى لأول مرة في تاريخ المسلمين يخرج جيش بهذا الرقم، لأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية أصلا يخرج جيش بهذا الرقم، رقم الضخم، رقم حقيقة ضخم جدا، 30,000. طيب، والحقيقة ده مسجل، يعني الحافظ في الفتح بيقول والحاكم في الإكليل من حديث معاذ: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك زيادة على 30,000. وبهذه العدة جزم ابن إسحاق في السيرة. المهم يعني بيقول ان هو بيعلق هنا صاحب الكتاب بيقول ودي رواية ابن سعد في طبقاته وهو ما وجدهاش عند ابن سعد. المهم ابن إسحاق يعني هم الشاهد ان العدد هو يعني ما يزيد على 30,000، طبعا رقم ضخم جدا جدا. اكيد ما استوعبتوش المدينة، بس المدينة وما يعني حول المدينة. والأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه العدة العظيمة، أعتقد أنها تقريبا أتت على أو استوعبت معظم المنتسبين للدين أصلا، يعني لأن فعلا إحنا لما هنشوف إن شاء الله في سورة التوبة أو حتى هنا هنشوف الأحداث، طوائف بعد كده هيبقى فيه طائفة الأعراب، هيبقى فيه طائفة المؤمنين الصادقين، هيبقى فيه طائفة المؤمنين المخطئين، هيبقى فيه طائفة المنافقين، يعني في طوائف كتير أو الحقيقة. فعدد ضخم، وكأن الاختبار اختبار عام، اختبار عام وطم، يعني ما اختارش حد دون أحد. يعني خرجوا في هذه العدة العظيمة 30,000، تمام؟ لأن طبعا هم يعني حتى 30,000 دي برضو كرقم، هي كرقم ضخم بالنسبة للمسلمين، مسلمين اللي هم كانوا 310 في بدر. تخيلوا الرقم ده مضاعف كم مرة، يعني كان في 30,000 من 300، يعني بس ما بين صفرين لأربع أصفار، يعني فرقم ضخم. يعني هذا الرقم اللي تضاعف، هذه المضاعفة خلاص، يعني تضاعف 100 ضعف تقريبا، 100 مرة بيضاعف هذا الرقم. ده سبحان ربي. وفي غضون قد إيه؟ يعني الرقم ده كان مثلا في هم 311 دول كانوا مثلا موجودين في بدر، كان سنة 2 هجرية، احنا كنا في 9 هجرية، 7 سنوات فقط، العدد يتضاعف 100 مرة. سبحان ربي. المهم الشاهد يعني، وطبعا هي مش فكرة اعداد، لان برضو النبي صلى الله عليه وسلم يعني امضى فترة طويلة في مكة وما كانش في اعداد ضخمة خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، بس هي مش فكرة عدد وخلاص يعني. بس اللي اقصده سبحان ربي يعني ان الخير ده لو هو ماشي في مساره الصحيح فعلا بيبقى ده، دي سنة الله سبحانه بحمده فيه. مهم، روى الشيخاني في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. طبعا لسه يبقى لنا كده وقفة خاصة جدا جدا مع قصة سيدنا كعب بن مالك، لأن يعني سيدنا كعب بن مالك بطل من أبطال غزوة تبوك. الحقيقة يعني لما تذكر غزوة تبوك دايما يذكر قصة سيدنا كعب بن مالك. قصة سيدنا كعب بن مالك هو كشخص رضوان الله عليه مرتبطة جدا بغزوة تبوك. يمكن احنا اصلا كتير من احداث غزوة تبوك وما يخصها عرفنا من ايه، من قصة سيدنا كعب بن مالك، ويبقى لنا ان شاء الله في خاصة معه. لان برضو يعني كان في حدث قبل الكلام ده، وهو حدث ان تخلف مجموعة من المؤمنين يعني الصادقين، مش كله طلع اصلا للأسف، يعني في ناس تخلفت. المجموعة اللي تخلفت دي هي لما نيجي نديها نسبة مئوية هي تقريبا بلغة الأرقام مش عايز أقول 1 من 10 من 100%، يعني رقم صغير جدا في الحقيقة. لأن احنا هنشوف عددهم، احنا ما بنك لو احنا 30,000 مثلا، احنا ما نوصلش 30، لا نصل 30 أبدا، لا فوق ولا تحت. 30 دول ما احنا نحسبها 30 دول، لو احنا قلنا دول 30,000، لو احنا قلنا 300 دول 1%، فلو 30 1 من 10%، يعني مش عايز اقول بقى ده مش 1 من 10، ده هم نص من 10%، يعني 5 من 100%، يعني الحقيقة كان رقم قليل جدا جدا. فانتم متخيلين ان في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى في اختبارات تطهيرية، اختبارات تزكوية في المجتمع اللي هو عايش فيه، في البيئة اللي هو عايش فيها في الطائفة اللي رباها يخرج بهذا العدد ضخم من من الناجحين في الاختبار، حاجة مبهرة. حتى كمان اللي هم ما يعني يعتبر حصل عندهم الإشكال ده اللي احنا شفناه في تبوك، لا ده كان درس عظيم جدا جدا ليهم، وهم خرجوا منه كالتبر الأحمر. يعني سبحان الله، زي الذهب كده ما يوضع في النار والنار دي بتحرق الشوائب التي فيه ويخرج يعني أفضل ما يكون. مهم، فسيدنا جعب بن مالك واحد من الأبطال اللي هنوفى فخص إن شاء الله. يقول لما دخل فالرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة شديدة، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا. يعني ده طبعا اللي كنا قلنا عليه، هي غزوة عسرة، هي كانت عسرة من نواحي كتيرة، في حرة شديدة، في حر جديد شديد جدا، من ناحية الزمنية، من ناحية المكانية، استقبل سفرا بعيدا ومفازا، هيقطع صحاري كتيرة، واستقبل عدوا كثيرا. أنا قلت مثلا 30,000 دي رقم بالنسبة للعرب ككل، ورقم بالنسبة للمسلمين، لكن هي بالنسبة للروم مش حاجة. يعني هنشوف بعد كده أصلا في معارك الروم أصلا مع المسلمين بيجمعوا بال200,000 وبيجمعوا بال120,000 وبيجمعوا بال70,000 وبال80,000، وكذلك الفرس. يعني الرقم ده بالنسبة لهم مش حاجة أصلا في الحروب، إنما بالنسبة للعرب كان رقم ضخم. يعني بيقول والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمع ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. ما كانش في بقى فكرة ايه، ان في حاجة اسمها الدواوين، مثلا ديوان الجند دفتر كده بيبقى فيه، ديوان العطاء، يعني ما فيش ايه حاجة معينة مكتوب فيها اسمه خلاص. بيقول برضو في الهامش المفازة، سيدنا كعب بيقول النبي قطع مفازا كثيرا، المفازة اللي هي البرية الطويلة القليلة الماء، صحراء طويلة وقليلة الماء، والعرب كانوا بيسموها مفازة يعني من باب التفاؤل، يعني رغم انها في الحقيقة مهلكة، هي مش مفازة ولا حاجة. طيب المهم، يعني طيب اللي هو بيقول ان العدد كبير جدا وتقريبا عدد ضخم، بس ما فيش حاجة جمعهم. يعني طيب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيترك مين في المدينة؟ كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه لما يخرج بيستعمل غيره، ودي برضو يعني نقطة كتير مننا ما بياخدش باله منها برضه، وهي فكرة ان انت لو انت مسؤول عن حاجة من مصالح المسلمين، وانت المصلحة دي انت اتى ما يشغلك من مرض، من عذر، من اي شيء، لابد ولا شك انك تعمل ايه، انك تبقى يعني عامل حسابك ان في حد يقوم بالامر ده بدالك، انك تستخلف حد علشان خاطر ما تضيعش مصالح المسلمين. للأسف الشديد بنجد ناس بتستمرئ المسألة دي بقى، ونجد ناس عادي عندهم الموضوع، واحد مسؤول عن حاجة مثلا مصالح المسلمين وهو طرأ له أمر آخر، فبيعمل ايه، كبر دماغه لكم يتصرفوا. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى خارج في جهاد، وهو خارج في شيء أفضل من اللي هو في يعني من مكوث مكانه، ورغم كده كان بيستعمل حد وراه. ما بالكم بقى باللي بقى أصلا مش خارج، اللي كسل، اللي نام، اللي كبر دماغه، اللي تعب شوية، بيبقى اولى اصلا الانسان يبقى حريص على ان هو يبقى مشغول بمين اللي هيخلفني في هذه المصلحة، مصالح المسلمين، مشغول مين اللي هيقوم بالمصلحة دي، مصالح المسلمين مكاني. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، النبي هيستعمل مين بقى ترى؟ محمد ابن بسلمة الانصاري، ويقال سباعة ابن عرفضة الغفاري، والاول اثبت يعني اختلفوا مين ده ولا ده، المهم النبي استعمل ايه واحد منهم، وبيقول ان الاشهر ان هو محمد بن مسلم. واستخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس في الصلاه. دي برضو مسألة مهمة، يعني كمان مش فكرة ان الواحد يترك حد وخلاص، لا، يترك حد يقوم بالمهام. ممكن واحد يقول ايه، انا ابن فلان مكاني، الاستاذ فلان هيبقى مكاني، الاخت فلان هتبقى مكاني، طب هو هيقوم بالمهام؟ هل فعلا هيقضي الغرض؟ هل هيسد الفراغ ده؟ ولا مجرد جثة وخلاص وكلامه خلاص؟ مهم، بيقول وكان يظن من تخلف ألا أحد يتفقده لكثرة أفراد الجيش. طبعا بقى زي ما قلنا العدد كبير جدا، فما حدش متخيل ان هو لو تخلف حد هياخد باله منه، ودي طبعا كانت حجة طيبة جدا للمنافقين ان هو في وسط الحاجات دي يعني يركن بقى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تخلف. شفنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة مهمة جدا، يعني فكرة أن القائد أو المسؤول عن حد من المسلمين من الضروري جدا أن يتفقده. فكرة بقى معلش أنك تتفقد، يعني الناس فهم مفهوم التفقد ده غلط، يعني يقول لك إيه، إحنا أنا مش عارف كنت عيان ومحدش تفقدني ولا حد سأل عليا ولا مش عارف إيه. طيب سؤال، التفقد، تفقد القائد للجندي أو المتبوع للتابع أيا كان، التفقد ده بيبقى فين؟ في مواطن العمل. يعني حتى التفقد اللي كان من سيدنا سليمان، وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد، إنما مش فكرة إن واحد بقى يبقى مثلا ساب الأمر وركن وكبر دماغه ونسي وراح هناك بعيد في الدنيا وقال لك ده أنا كنت عيان ومحد سأل فيه. ماشي، احنا يعني منقولش ان ده المفروض يحصل، لا، المفروض الانسان طبعا اكيد يتفقد الناس ويسأل عنهم ويهتم بيه، بس بصورة اساسية احنا لازم ناخد بالنا من نوعين من العلاقة. في علاقة شخصية على المستوى الشخصي، الحب في الله والود ومش عارف ايه والاحترام، وفي علاقة تانية على مستوى مصالح المسلمين. على مستوى مصالح المسلمين، يعني حد يقول له ايه، هو انت افتكرت ان انا ما حضرتش كذا، هو انت افتكرت ان انا ما جيتش مش عارف الحلقة بتاعتي ومش عارف ايه، طب ما كنتش سألت عليا قبلها بأسبوع، لما مش عارف، مش لازم تسأل حضرتك قبلها بأسبوع، يعني لما يخصهاش برضو. يعني احنا ما بنعملش كده مع اهل الدنيا، ما بنجيش لاهل الدنيا مثلا نقول لهم ايه، تقول لي مثلا الشركة اللي هي شغالة فيها، تقول لهم يعني انتوا جايين تسألوا دلوقتي على شغلكم اتعمل ما اتعملش وما سألتوش عليا انا كان مالي ومش مالي، ده انا كنت مش عارف. ما تقولهمش كده، ما في بينهم وبينهم تعاقد على عمل ما. لازم نفهم كده ان احنا متعاقدين مع بعض على انجاز مصالح المسلمين، على خدمة هذا الدين، على العمل، العمل يعني لإيه، يعني فيما يرضي رب العالمين سبحانه بحمده. لازم نكون فاهمين كده، نحنا ما يعني احنا بينا نوع من التعاقد ده، ما ينبغيش ان هو نقصر فيه بحال من الاحوال. المسألة الشخصية هذه نقرة اخرى، المسألة الشخصية هذه نقرة اخرى، لازم الناس تتفاهم المسألة دي، عشان برضو بعض الناس للأسف الشديد بسبب بعض الحاجات النفسية والأزمات النفسية دي يقول لك السنة عييت مش عارف، ايوة انا سبت مش عارف الامر ده وسبته ليه مش عارف 3-4 شهور وبعدين تعبت محدش سأل فيه ولا حد جاب لي سير، رغم ان برضو ممكن يكون حد سأل فيه وممكن يكون راح ناس سألت وقالت وطمنت، بس ان انا مثلا بقى لما كنت في الشغل كان يسألوني الشغل وعملت ايه ورحت فين ورحتش فين. طب ده طبيعي جدا، يعني بعض الناس احيانا عندها يعني حاجات اوهام نفسية كده هي بتحط نفسها فيها. بطبيعة الحال انت طالما في عمل لازم تتفقد، ودي برضو مسألة في منتهى الأهمية ومنتهى الخطورة. الناس بتتصور ان المسؤول ده دوره بس، دوره بس ان هو ايه، يوزع مسؤوليات يرمي مهام. لا، التفقد ده مسألة مهمة جدا جدا جدا. انت النهاردة يعني بعض الناس بتتضايق بقى، يعني تعالوا نشوف الجنبين، واحد مثلا زي ما قلت اهو، هو لما يتم تفقده، انا هفترض ان انا منضوي في امر ما او ماشي في امر ما وتم تفقدي، بيزعل بقى ويتضايق بقى، وايه بقى وتحبكوهاش علينا ومش عارف، اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فاشدد عليه. لا، مش شدد عليه طبعا، مش شدد عليه دي خالص، يعني انا بتغاظ لما حد يحط الاحاديث في غير موضعه، لما واحد يرفق بهم ولا يشد، يعني لما واحد يسيبهم يكبروا دماغهم ويبلطجوا ويروحوا براحته ويليجي براحته، ولا مثلا يقضي مصالح المسلمين ولا يضيعها، ولا ينتظم في العمليه التعليميه ولا ما ينتظمش، ويسوي ما بين المنتظم وغير المنتظم، ويتقال كده عليه ان هو رفق بالمسلمين. لا طبعا، لا معلش، حضرتك عندك المفروض تيجي في الساعه الفلانيه، لو ما جيتش هيتغرم، لا عندك كذا المفروض تعمل كذا، ما جيتش ليه، لا معلش انت لو حضرتك لو ما انتظمتش هيتم فصلك، لو انت تاخرت اكتر من كده معلش مش هسمح لك تدخل. نوع من ضروري جدا نوع من التفقد للناس، نوع من التعهد ليهم اصلا. في ناس بقى بتضج بالتفقد ده، عايز الدنيا تبقى ايه، يا عم انا براحتي، اقوم من النوم زي ما انا عايز واجي وقت ما انا عايز واروح ومليش مزاج النهارده مفيش مشاكل. امتى بقى يستقيم للمسلمين امر بقى؟ امتى الانسان ده يستقيم له تاهيل ولا تشغيل وهو اصلا ده يعني ده دماغه وده فكره؟ مش ممكن يستقيم له حاجه في حياته اصلا، ولا ده اصلا حتى في الدنيا ينفع في الدنيا، يعني هذا النوع من البشر حتى في الدنيا فاشل فاشل فاشل, فاشل السنين صراحه، يعني ما ينفعش في حاجه اصلا. في حاجه في الدنيا حاجه اسمها كده، انا ما متى ما عنا لي ان انا اذاكر، متى ما عنا لي اروح الامتحان اروح الامتحان، وما تشددش عليا يا عم اخش بعد الامتحان بساعه بعد الامتحان بساعتين انا حر. انا يا عمي ادرس ولا ما ادرسش، جدول المحاضرات ولا ما اجيش المحاضرات، ما لكمش دعوه بيا، سيبوني حر. مفيش حاجه اسمها كده طبعا. ولما حد يطالبه بالنظام ويطالبه الالتزام بالنظام يقول لك بقى تشدد وما تحدش، بتخنقوا علينا وبتحبكوا علينا. قلنا مرارا وتكرارا الاسلام ده نظام، والمطالب انا مطلوب مني ان انا الالتزام بهذا النظام، الالتزام بالنظام ده، ده يعني اللي هو اسمه الاستقامه، اللي هو الاتمام والدوام او الاقامه والادام. وطالما هو نظام لازم يكون فيه حدود، والحدود اللي فيه هي حدود ضابطه مش ضاغطه. لا، الناس عايزين اسلام مش نظام مع نفسه، مش نظام يبقى ملوش حدود، مفيش حاجه اسمها حدود، لان كل الحدود بيعتبرها حدود ضاغطه، ربنا في الاساس حدود ضابطه. وطالما بقى هو طب خلاص هو نظام ماشي مش مشكله، بس ما تجيليش بقى تقول التزام بالنظام، التزام بهذه الحدود الضابطه. بيشوف الحدود الضاغطه فيقول لك لا ما التزمش بيها، مش عايز التزم بمواعيد، مش عايز التزم باي حاجه، يكبر دماغه ويبلطج ومش عارف ايه، وفي الاخر عايز الدنيا. يعني ما لكم كيف تحكمون، فلا تعقلون؟ ازاي اصلا سيدنا يستقيم لشيء؟ ففي ناس بتضج من التفقد ده، وناس بقى بتقعد تعيش النفسانيات بقى والصعبانيات بتاع التفقد كمان. يقول لك لا انت جاي تسالني دلوقتي تقول لي عملت المصلحه دي ولا ما عملتش مصالح المسلمين، وما سالتش عليا ليه لما انا كنت شهرين عيان، وانا اعرف ان مش مع ظهر ايدي، انت ما كنتش بتيجي اصلا ولا بتتشاف، ولا انت كنت بتيجي ولا بتتشافي، نشوفكم منين؟ انت مش عارف ايه. وبعدين ايه علاقه ده بده؟ دي مصلحه مصالح المسلمين، حضرتك مطالب بانجازها، ما تنجزهاش ليا انا، انت بتنجزها، ده ده ده عملك اللي انت عهدت ربنا عليه. يعني للاسف الشديد ناس نوع من يعني صوره، يعني هو كانه نوع كده من الايه، رغبه من الرغبه في التفلت، بس بايه، باسباب اخرى. احيانا الناس عندها اسباب نفسيه، احيانا الناس عندها اسباب عقليه. يعني المهم نروح بقى للجانب الاخر بقى، للشخص نفسه اللي هو مسؤول عن الناس. الشخص اللي مسؤول عن الناس، انت مسؤول عن تفقدهم، حضرتك مش مسؤول ان انت في تيجي رامي كلمه وتكبر دماغك. يعني انك تيجي تقول يا جماعه المفروض كلنا نعمل كذا وكلنا نيجي كذا، طب معلش تعالى شوف، خد غيابك، مين موجود ومين مش موجود. انت لما هتيجي في الاخر هتعمل درجة على مسألة الانتظام في حضور المحاضرات، هتديها لهم كلهم ولا تحرم منها كلهم؟ ده ظلم وده ظلم باي منطق؟ ما طبيعي تتأكد فلان ده حاضر ولا مش حاضر، يجي ولا بيجيش، تبقى حاطط حدود ضابطة للامر، ما تسمحش ان الامر كده يبقى في عذر مقبول، يحترم هذا العذر المقبول، لا حد ما عندوش عذر والدنيا ضايعة، قصة تانية. وتيجي معانا ان شاء الله مهمة قوي قوي في قصة سيدنا كعب بالذات، يعني عشان بعض الناس اللي مستهونة كده فكرة ايه، يا عمي اخرت واعتذرت، غلطت واعتذرت، خلاص. لا مش خلاص، انا اقبل او مقبلش دي مسألة اخرى، مالكش ان انت تطالبني بان انا اقبل اعتذارك، مش لازم، مالكش انك تطالبني بان انا ارجع. سيدنا ابو بكر الناس اللي ارتدوا ما رجعهمش تاني، مسكوا اي مصلحة مصالح المسلمين لغاية ما توفي. وسيدنا عمر قعدهم سيدنا عمر لما احتاج لهم، ولما خاف ان لا الامر يطول عليهم اكتر من كده، يعني ده كانت فتره تاديبيه من سيدنا ابو بكر، وبرضه بيختبر فيها يثبتوا على الدين ولا يرجعوا تاني ينقلبوا. لا، هم ثبتوا على الدين واستقاموا وما رجعوش تاني وما ارتدوش، وكلام ده كله احتاج لهم فعمل كده. فكان اللي عمله سيدنا ابو بكر صح في وقته، واللي عمله سيدنا عمر صح في وقته، ان فتره يتثبت منهم اكتر من سنتين، يتثبت منهم لغايه ما يتاكد ان هم تمام وزي الفل، ولا وفعلا اسلموا وحسن اسلامهم وفهموا وخلاص تمام زي الفل، مش مشاكل، فمش مش بالسهوله دي. المهم دي لسه هنتكلم عنها ان شاء الله. المهم الشاهد اللي اقصده ان في دلوقتي يعني فيه راع وفي رعيه، فيه معلم وفي متعلم، في قائد وفي جندي، في متبوع وفي تابع. المفروض حضرتك بقى كحد مسؤول عن حد لازم تبقى مدرك ان انت من اهم ادوارك التفقد. تفقد، انا النهاردة مسؤول عن في بيتي، اتفقد عيالي، اتفقد مراتي، اشوفهم بيعملوا ايه، اللي انا بقوله بيحصل ولا بيحصلش، بيتم ولا بيتمش. يعني بلاش الجو بتاع ان انا يعني اعول على فكرة، يعني ده على فكرة جزء من ضياع مصالح المسلمين، ان انا بعول على امانة فلان، او بعول على ان فلان كويس، او بعول على ان لا، لازم اتفقد، ادور وراه، انت حرك فين، عملت ايه، الكلام اللي اتعمل انا اتعملش، انت التزمت فيه ولا التزمش بيه، استقيم عليه ولا لم يتم الاستقامة عليه. ده ضروري جدا، مسألة دي مهمة جدا جدا، مسألة التفقد دي والتعاهد. النبي صلى الله عليه وسلم وصل التفقد يعني تفقده للصحابة الابعاد كتيرة، التفقد يعني لان لا تزكية بلا تفقد، لا تزكية بلا تفقد. التفقد ده اللي هو اللي احنا بنسميه التعاهد، مفيش تزكية بدون تعاهد. التعاهد حتى وصل النبي يقول من اصبح منكم اليوم صائما، من اطعم منكم اليوم مسكينا، من عاد منكم اليوم مريضا، يعني وصل لكده. اللي هو بعض الناس يقول لك لا يعني، ودايما نفرق ما بين البيئات التعليميه خلاص التاهيليه التزكويه وما بين البيئات التعبديه. على المستوى التعبدي عيش حياتك، مفيش حاجه اسمها نيجي احنا نقول ايه انا بتعبد وانت بتتعبدي ومش عارف ايه، ولا انا بتعبد وحضرتك بتعبد، ونقول يلا تعالى بقى قول لي انت عملت كام، عملت 10 ولا عملت 5، صليت 7 ولا صليت 8. دي مساله، هذه نقره. وانا اذكر حتى كان دار حربي مش خلينا نجد في هذه المساله، وقال ده ما بنقولش بجوازه، الصحابه مش بيقعدوا يعملوا كده. انما بقى في البيئات التزكويه انسان بيزكى بيتاهل بيتعلم بشكل ما، ما يجيش يقول لي ان ما تقوليش انت قريت وردك ولا ما قريتوش. طب هو مطالب انه يقرا ورده عشان خاطر ده مهم ليه في التعلم. ما تجيش تقول لي انت حافظت على الصلاه ولا ما حافظتش، وانت جاي حضرتك عايز تتعلم معايا القران وعايز تطلع معلم وتطلعي معلمه ومش عايزين اتفقدك في الصلاه وتعهدك فيها صليت ولا ما صليتيش وعملت ولا ما عملتيش، باي منطق؟ المهم يعني الشاهد اللي اقصده، فده التعاهد في البيئات التزكويه غير التعاهد ده اللي في البيئات التعبديه. المساله التعبديه دي مساله اخرى اصلا. المهم الشاهد مفيش تزكيه بلا تفقد او بلا تعاهد. وطبعا وخصوصا في الاختبارات، مواطن الاختبارات، وخصوصا في الازمات، خصوصا في يعني انا ممكن معلش انا حضرتك ما يتسالش عليك، بس لا الوقت اللي هو بقى وقت اللي في اللجنة فين فلان، اكيد لازم يتسال فين فلان، لازم انا اطمئن ان كله موجود تمام، حاضر حاضر كذا كذا كذا كذا، ومتابع ومركز. ولذلك بابي وامي صلى الله عليه وسلم النبي عارف الناس ومركز معاهم وعارف شخصياتهم وعارف كل واحد ميزاته وعيوبه وعارف افات فلان وعارف ان فلان ممكن يحصل له الاشكال الفلاني، لدرجه كمان بيتوقع لو حد منهم مثلا تخلف انه ممكن يجي ولا ما يجيش. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقد وهو في طريق الى تبوك بعض من تخلف، النبي متوقع انه ممكن يتخلف. شوفوا لاي مدى، هي دي القضيه. لما الشخص بيكون او المزكي ده لما يكون عنده تبصر جيد بطبيعه المتزكي في الغالب بيتوقع تصرفاته وما يدلوش فرصه بقى ان هو دماغه تروح يمين ودماغه شمال ولا كذا، بيتوقع تصرفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم متوقع، سأل عن بعض من تخلف، سأل عنهم باسمهم. طب ما ال 30 ألف دول ما هم فيهم ناس كتير، اشمعنى دول بيسأل عنهم؟ فقد سأل أبا رهم عذرا كلثوم بن الحسين الغفاري عن من تخلف من بني غفار وأسلم. سأل بعض الناس تخلفوا من بني غفار وأسلم، وحتى كمان إن يسأل تمام أنت عندك تمام بني غفار كلهم موجودين، بني أسلم كله وأسلم كلهم موجودين. وعندما وصل إلى تبوك سأل عن كعب بن مالك. النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ايه تحديدا؟ وفي ناس طبعا هيبقى مش متوقع ان ايه ان انت في الغالب يحصل منهم كده، وطبعا هتبقى بعض زلات الكرام دي وارد انها ايه انها تحصل. المهم فدي مساله في منتهى الاهميه، يعني محتاجه وتوقف عندها، ولسه هنا انا واقف عندها تاني. هي مساله ان لا تزكيه بلا تعهد، وما ينبغيش ان احنا نمرر مساله التعهد دي اطلاقا خلاص. يعني لو احنا عايزين انسان يزكى او ينتفع لابد ان يكون هناك ايه تعهد. طيب في حدث كده حصل مع سيدنا علي بن ابي طالب هيحتاج الحقيقه نقف معاه برضو في نسبه تبوك. طيب هل سيدنا علي خرج لتبوك؟ لم يخرج لتبوك. ليه بقى ما خرجش سيدنا علي لتبوك؟ القصه والحكايه والسبب شوف مع بعض. خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب على اهله وامره بالاقامه فيهم، فقال علي رضي الله عنه اتخلفني في الصبيان والنساء. طيب يبقى هنا سيدنا علي بن ابي طالب، دي ملاحظه برضو اولى اهو، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساب كل حاجه حد بيقوم بيها، لدرجه اهله والاقامه عليهم وما يتعلق بيهم والكلام ده كله، النبي صلى الله عليه وسلم ساب حد متخصص في هذه المساله. عشان زي ما قلت برضو ان احنا للاسف الشديد واحد فينا بيغيب بيروح وما بايه ما بيفكرش ان هو يعني كل ما هو مسؤول عنه يقوم احد مقام. وده يسن برضو فيما يخص اهل الانسان، ان الانسان يكون مرتب مع حد حتى لو مش قال لهم، ان لو قال مثلا اهله احتاجوا حاجة هو اللي يكون ايه واقف على الامر ده فيما يخصه. المهم سيدنا علي فقال اتخلفني في الصبيان والنساء. طبعا هو مش ما بيقولش الكلام ده اعتراضا على رسول الله حاشاه ولا سوء ادب معاه، هو يعني بايه بيستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لنبي بعدي. فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا له وتخففا منه. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف. وهو نازل بالجرف، الجرف هو موضع قريب من المدينة، موضع قريب من المدينة خلاص. وفي رواية أنه كان في ثانية الوداع، أنه كان في ثانية الوداع. المهم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه قريب، يعني لسه مخرجش. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما جاء بك يا علي؟ فقال يا رسول الله زعم الناس أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، يعني أنت في حاجات ورايا أنا عايز حد في يخلفني فيها، فارجع فخلفني في أهلي وأهلك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال بلى يا رسول الله. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه راوي الحديث فأدبر علي رضي الله عنه مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع، كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع. طيب الحقيقة ده موقف يعني يستحق أن احنا نتوقف معه، لا ينبغي أن يمرر، لا ينبغي أن يمرر. طيب وهو موقف سيدنا علي بن أبي طالب. هنا نلاحظ أول حاجة أن سيدنا علي بن أبي طالب ما لم يشهد تبوك، ودي برضه هنا وقفة مهمة قوي، وقفة مهمة. أول وقفة قلنا عليها اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن كل مسؤولية كان بيتولاها يكلف حد بيها. الناس اللي هي بتكبر دماغها وتسيب مسؤوليات ومصالح المسلمين ويقول لك أصل أنا عندي مشوار، أصل كنت مشغول، أصل تعبت شوية، أصل حصلت لي مشكلة، أصل أنا سافرت، لابد أن كل حاجة يكون الإنسان يعني في حد قائم بهذا الأمر، قائم بهذا الأمر لدرجة مثلا مصالح المسلمين أنت حتى معاك حاجة تخصك امضي في توكيل، عامل حد توكيل يقوم بالكلام ده. يبقى أنت مثلا في كذا معروف أن فلان لو أنا مش موجود ائتي فلان أو ائتي فلان، خلاص لازم كده. أصل في ناس ما بتشغلش بالها بقى خالص على ما وراءها من مصالح المسلمين للأسف الشديد، لدرجة أحيانا بتوصل أن مثلا ممكن يكون مثلا معاه حاجات من أموال المسلمين، يعني مثلا من أموال الصدقات أو غيرها، أو مثلا معاه أمر مهم من الأمانات أو عقود أو حاجات زي كده، وللأسف الشديد ولا يبلغ حد ولا يقول لحد ويروح ويعمل ويودي. يعني أنا لا أنسى يعني واحد من يعني أحبابنا الأفاضل رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، صلى الله يرحمه ورحمة واسعة، كان رجلا صالحا وكان سبحان الله وكان من أهل الخير وكان بيجمع صدقات تستعمل في خدمة كتاب الله وتستعمل في الأيتام وغيرها. فسبحان ربي يعني لما توفي فأولاده لقوا يعني حطت في مكان كده أو في كيس، حطت كيس ما يغلبش أي حد وراه، كاتب فيه كذا كذا كذا كذا، وكاتب على كل حاجة، وكانت حطت فيها ورقة دي 5000 جمعناها عشان هنعمل كذا الأيتام، ودي 2000 بتاعت كذا، وده مال لله لا يحل ليكم مش عارفه وبتاع، لو أنا حصل لي حاجة يسلم لفلان. يعني أنا ما أنساش رجل صالح رحمة الله عليه، هو يعني من قريب يعني حد أولاده لقيته بيتصل بيا، ومن دولة عربية مش من هنا، يعني هو مصري يعني، بس أقصد ابنه بيتصل بيا وعمال أنا ما كلمتوش قبل كده الحقيقة، يعني ما شرفتش بالحديث معاه، بس عمال يلح وقال لي الوالد ترك أمانة وقال تسلم ليك أنت شخصيا. يعني هو ربنا يبارك فيه كان بيجمع مبلغ يعني لشراء مكان لخدمة القرآن وكده. فسبحان ربي يعني ناس لا يعني معظمة لأمر الأمانات، لا في ناس للأسف يروح ويعمل ومثلا معاه ختم بتاع حاجة ولا معاه مفتاح بتاع حاجة ويروح ينام والدنيا تبوظ وتخرب ومش عارف ايه ولا في دماغه خالص. هذا النوع من البني آدمين الغير مسؤولين دول الحقيقة ما يعني ما ينبغيش ان هم يعني يصدروا لمصالح المسلمين، ما ينبغيش ان يترك كده يصدر لمصالح المسلمين. انت فين؟ الله انا اسكت انا سافرت. طب المفتاح معايا؟ والله المفتاح بكسره الباب بقى ولا مش عارف اعمله ايه. يوه نسيت وخدت مش عارف ايه معايا، معلش. بني ادمين غير مسؤولين اصلا، شخص لا مسؤول اصلا. مهم دي اول نقطة تستوقفنا. النقطة التانية اللي تستوقفنا حاجة مهمة قوي بقى بالنسبة للناس الصالحين، احنا دايما بنتخيل ان الاجر والثواب في حاجة معينة. يعني انا صراحة لاحظتها مع كتير بقى من الناس الافاضل والفضلات، اقول له مثلا ما شاء الله حضرتك عندك مهارات ممتازه جدا في الاداره، فممكن حضرتك تدير لنا مثلا الحلقات دي، تدير لنا مثلا العمل القراني ده، تدير لنا مثلا الدبلوم. هو لا، هو شايف ان الثواب والاجر فين؟ في ان انا اخش واعلم، وللاسف احيانا بيبقى حظ نفس مش بيبقى ثواب واجر. يعني انا شخصيا كتير قوي الشيطان يجي يقول لي الواحد مثلا يحب يقرا، مثلا يحب يتعبد، الواحد مثلا يحب يصلي مثلا بالليل، او يقعد مثلا يمسك مصحف، او يحب مثلا يتعلم يقعد كتب العلم يقرا، بيحب القراءه او حتى يكتب. ده يعني يمكن ده يكون محبب الواحد اكتر. بس لا، في وقت تاني بقى ممكن ايه، يبقى انت عندك اجتماعات، يبقى عندك مثلا امور بترتب مثلا مصالح المسلمين، او في خدمه كتاب الله، او في خدمه الايتام او الفقراء، او مثلا في العمل الخيري حتى العمل الطبي او غيره، بتبقى انت الشيطان بيجي يدخل لك يقول لك لا بس اصل ده مش اجره اكبر، وانت مش هتاخد ثواب اكتر، وانت مش مبسوط اكتر، ومش هتستمر بكده. ده مدخل من مداخل الشيطان على الصالحين. والا فسبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه المصالح اللي انجزوها دي للمسلمين كانت بتاخد منهم وقت، وبتاخد منهم اجتماعات، وبتاخد منهم ترتيب، وبتاخد منهم اداره. احنا بنشوف اللقطه الاخيره، بس دايما نقول لهم كده، احنا بنشوف اللقطه الاخيره اللي هو خروج المسلمين لاحد، خروج المسلمين لبدر، بنشوف اللقطه الاخيره اللي هي خروج لتبوك. بس كل الكلام ده عشان يترتب بقى، عشان يتجهز الجيش ده كله. النبي قعد كم قعده، واجتمع كم اجتماع، واتكلم مع كم شخص، ورتب كم ترتيب، ونظم كم تنظيم، ومش لوحده طبعا، اكيد مع الصحابه كلهم. تخيلين 30000، تجهيز 30000 ده كان بياخد من النبي جهد قد ايه، بياخد من النبي وقت قد ايه، بياخد من الصحابه قد ايه. الله يكرمكم، افهموا افقهوا. النبي قال رحم الله عبدا اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني ان كان في المقدمه كان في المقدمه، وان كان في الساقه كان في الساقه. يعني دايما المكان اللي احنا ممكن نهواه لانفسنا ممكن في حظ نفس، انما اللي يتم اختيارنا ليه ونسد به ثغره من مصالح المسلمين ممكن هو الابقى لينا والانفع لينا عند الله. للاسف الشديد بشوفها في ناس وبزعل قوي عليهم صراحه، بزعل عليهم، لان بيبقى واضح قوي ان هو بيختارش لاخرته، بيختار لنفسه هو نفسه. ده ما يمنعش ان الانسان ممكن في حاجات بينتج فيها اكتر، بس في حاجات ما بيكونش ينفع فيها غيره. يعني النهارده بطبيعه الحال انا مثلا ممكن يعني حاجات غيري يقدر يقوم بيها، ان انا مثلا وليكن ان انا هقول مثلا ان انا اخش اعلم الاطفال دول الشيء ده، انا الحمد لله مؤهل ليه، وعندي فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. بس في مثلا امر هيدار محدش هيعرف يعمله غيري، او محدش هيعمله بالجوده اللي انا هعمله بيها، او بالاهتمام اللي انا هعمله بيه، او بالاخلاص اللي انا هعمله بيه، او بالتضحيه اللي انا هعمله بيها. وده اصلا حاصل ان في اوقات مثلا يتم اختيار بعض الافاضل الفضلات لبعض مصالح المسلمين، يقول لك لا مش عارف. شوفوا هنا بقى في اعتبارين. الاعتبار الاول ان احنا ما نبصش لان ده اقل ثوابا، محدش يعرف ايه الاعلى ثوابا عند الله، محدش يعرف. وفي حاجات احنا كده اللي الواحد يقول نحس ان فيهاش ثواب. والنقطه الثانيه ان للاسف الشديد ان البعض مش مساله بس نحس ان هو الاقل ثوابا، لا، يحس ان هو يعني مش هو ده اللي في مكانه اكتر. يعني المهم الشاهد هنا نشوف لما نيجي نبص على المشهد، سيدنا علي بن ابي طالب عنده متاح ليه ايه؟ متاح ليه ان هو يمسك، هيبقى سيدنا علي بالميت هيبقى قائد لواء، مش بقى هياخد ثواب ان هو يجاهد بس، ده ياخد ثواب كل الكتيبة اللي وراه. فمن ناحية الثواب والجهاد في سبيل الله وجهاد الروم، يعني بقى لو انتصروا ده هيبقى حاجة ليها صدى ضخم دينيا وصدى ضخم دنيويا، حاجة كده ما تتفوتش، حاجة ما تتفوتش. بالمنطق بتاعنا الاجر والثواب اللي فيها اجر ايه؟ ضخم جدا. لكن اللي هيقوم بيه سيدنا علي انه هيعمل ايه؟ هيقعد يراعي اهل النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعي مش عارف اهله هو، ويعني اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتم ببعض مصالح المسلمين من الصبيان والنساء وغيره. لو انتوا والله العظيم بجد اقسم بالله والله اتخيل كده، لو حضرتك او حضرتك وكان تم اختياركم لحاجه زي كده، يعني في الاخر انت هتشغلني ايه؟ اللي يعني انا بقدراتي وامكانياتي، تخيلوا بقى سيدنا علي بكل قدراته وامكانياته والكلام ده كله في الاخر. ولذلك الشيطان يضحك له ويقول لك ايه انت والله سبحان الله الجماعه الدجالين بتوع يعني دجال والتنميه البشريه والتنميه الذاتيه والكلام ده، انفخ في ذاتك وولع في قدراتك واحرق اخواتك، الحاجات دي دمرت الناس والله، دمرت الناس. يعني صورت لهم ان التميز والتفوق والانجاز هو نوع واحد بس من الاعمال، انك تبقى في الصدارة وفي المشهد ويشار اليك بالبنان ويبقى معاك فلوس كتير، هو ده النجاح. انما انك تبقى مش متشاف اصلا وتبقى ورا الستارة وعملت عمل يبدو متواضعا بس عمل مفصلي جدا، ان انت كده متميز، مش موجود في قاموسه. فبقى الناس بيتصوروا ان انا قدراتي العالية وامكانياتي الضخمة انت بتهدرها، انا مش لاقي نفسي، انت بتدمرني، انت تاخد كل هذه القدرات، انا واحد اوفر كواليفايد، انا واحد يعني هايلي كواليفايد، واحد عندي كواليفيكيشن او عندي مؤهلات وتأهيل ضخم، تروح في الاخيرة تقول لي امسك الريموت دوس كده واعمل كده، في حين ان الشخص ده اللي عنده هذا الكواليفيكيشن الضخم، يعني كنا بنقولها دايما في حتة ايه، في المقدمة او في الساق، كنا بنقول سبحان الله في المقدمة احيانا ممكن واحد تجيب واحد على ميمنة الجيش، يجي القائد يقول له ايه، يقول له ارجع انت خليك في الساقة، انت اللي تسقي الناس، اسقي الناس. سبحان الله، هو ممكن ما يتخيلش، يعني انت انا بقى الكواليفيكيشن الضخم بتاعي ده، الكواليفيكيشن العظيم ده، انا واحد قائد ميمنة جيش، ومن الجيش قائد لواء كامل، وعندي هذه القدرات، اخذ بعناني فرسي ومعاه الفرس، يعني معاه الكواليفيكيشن ومعاه الادوات، وترجع تقول لي انت تفقى في الناس اللي بتسقي ورا. ممكن هو هذا الشخص يحيي الله به كل الساقة دول، ممكن يكون القائد عنده فكرة تاني، ان الشخص اللي ورا ده احنا ممكن نقطة من الخلف، فوجوده هو باليقظة بتاعته هيفرق، يعرف يجمع صفوفهم، يحمسهم جدا ان هم الناس اللي في الساقة دول يلاقوا هذا القائد العظيم وسطهم، فما يشعروش بان هم اللي بيقوموا به ادنى من غيرهم. رسائل كتير قوي ممكن يوصلها، هو اللي يقدر يعمل دي، انما فيه الميزة دي انه يقدر يقوم بالكلام ده بجوار كذا، انما طب ما جبتش على الميسرة ليه، ما يعرفش يعمل كده، ما عندوش سخاء النفس ولا عنده الكلام ده انه يعمل كذا. فهو بالعكس، هو قدره كده، قدره انه هو زي سيدنا علي، قدره انه هو من قلبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هيسيب على بنته وعلى مراته وعلى هيسيب سيدنا علي بن ابي طالب، ولا اقرب واحد ليه دلوقتي حاليا، ولا من الرجال، ولا هيروح يسيب مثلا سيدنا عمر، ولا يسيب سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولا غيره. سبحان الله. يبقى من الحاجات اللي تستوقفنا جدا جدا ان المخلص لله ما بيشغلش باله يعني فين موقعه، ما بيشغلش باله الناس شافته ولا ما شافتوش، ومتشاف ولا مش متشاف. وكتير من مصالح المسلمين بعضنا يقول لك لا معلش انا اوفر كواليفايد، انت مش حاططني في المكان، ليه ما كملتش في كذا، اصل ما اعرفش، حاسس ان هم مش قادرين، ما قدروش يقيموا قدراتي، وما قدروش يستفيدوا مني كويس، وما عرفوش انا عندي مهارات عاليه بس هم ما عرفوش يستفيدوا منها، حاطيني في حاجات مش، ده هيفشل وهيعيش طول عمره فاشل، اصلا مش هينجح في حاجه اصلا للاسف الشديد. انا ما منكرش ان دي بتبقى موجوده في بعض الاماكن، بس يعني اكيد الانسان اللي انا قدامي يعني هيبقى غبي اللي هو مثلا عنده حاجه ليها 4-5 مميزات ويروح ياخد اقل ميزه فيهم. اكيد هو عارف اللي قدامه ده في عنده، يقول لك لا اصل مش عارف قدراتي، اصل هم مش مقدريني كويس، مش عارفين. لا معلش، انت اللي انت كانسان صالح بقى تبتغي وجه الله، مش مهم العمل بحجمه عند الناس ولا بشكله عند الناس ولا بالزيطه بتاعته، المهم العمل ده هو عند ربنا ايه. انت ممكن تتصور للوهله الاولى انه عمل صغير، لا مش عمل صغير الحقيقه. ليه؟ لان كان انتوا متخيلين سيدنا علي بن ابي طالب عمل ايه؟ فرغ رسول الله، فرغ وقته وجهده وفكره، قام مقامه في حاجة مهمة جدا بالنسبة له هو مسؤول عنها امام الله، فرغه. ولذلك بعض الناس يتخيل ايه اللي عملته انا، يعني ايه اللي عملته ان انا قعدت مكانك مسكت البتاعة دي وبدوس كده، قعدت مكانك بتفرج على مش عارف ايه، هو ده اللي عملته يعني، قعدت مكانك على الكرسي مش عارف. للأسف الشديد هو مش متخيل ان انت لما بتفرغ حد انت خدت ثوابه كله. ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير كمن غزا. طب أنا أقدر أجهز غازي، جهزته، طب ما قدرتش أنا، طب أخلفه في أهلي بخير. أقول له ما تقلقش، بص عيالك عليا، ما تقلقش خالص، ومصاريفهم واهتمامهم، ولو محتاجين أي حاجة بس بعتولي، كمن غزا هياخد أجره كله. فتخيلوا سيدنا علي بن أبي طالب ساعتها هيقوم بلغة الأرقام، الناس اللي مش فاهمة بلغة الأرقام، سيدنا علي بن أبي طالب قام على حلو إيه؟ راح هو قاتل. إيه أقصى ثواب ممكن ياخده؟ أكتر واحد هياخد ثواب في الجيش مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هو دلوقتي لما فرغ النبي لهذا الأمر ووفر وقته ووفر جهده، خد ثواب النبي كاملا. يا الله، بنص كلام النبي كمان غزا خلفه في أهله بخير. بخير، مش يقول له، للأسف الشديد دي بتحصل من بعض الناس، يقول له لا ما تقلقش مش عارف ايه، وتقلقش وعيالك وفانية وبتاع وكلام ده كله. هو حتى ممكن يطلب منه، يقول له خلي بالك بس من عالم مش عارف بعمل كذا مصالح المسلمين، وما تقلقش غيرها وفانية وبتاع، ولا يخلفه بخير. خيانة للأمانة للأسف الشديد، بعض الناس يصدر منهم هذا الأمر، يعني يخلف واحد في أهله بشر، يخلفه بإهمال فيخلفه في أهله بخير. فهذا إنسان يعني، فبلغة الأرقام للوهلة الأولى، وأنتم بتسمعوا كده للوهلة الأولى، لو حدكم حد منكم عرض عليه هذا العرض بتاع سيدنا علي بن أبي طالب، يقول يا رسول الله معلش أنا آسف مع احترامي، لا أنت ما قدرتش الموقف كويس، هيقول كده، هيقول له لا أنت ما، يقول له معلش طب أنت يعني أنت الكلام ده قصد بيه كذا، ولسه هنشرح موقف سيدنا علي بن أبي طالب. بس الشاهد ايه؟ لا، الناس اللي بتفكر ان الموضوع بايه، لا، انت في الغالب بتبقى بتسعى ورا هواك، مش بتسعى ورا الارض لله، الارض لله، ولا حتى الانفع لاخراك، ولا حتى الانفع للمسلمين. انت هواك اكتر في انك ايه، تظهر وتروح وتعمل وقتلنا وعملنا وجاهدنا، وش هواك كده، متصور ان هو ده الثواب بس، هو ده الاجر بس. الناس اللي بتروح مثلا واحد بيقوم يعلم اطفال ولا يعلم ناس، متخيل ان بياخد الثواب بس مين؟ الشخص اللي بيعلم ده. انما اللي جاهز الكلام ده، اللي اعده واللي رتبه واللي اداره اللي مش عارف ايه، كان مليش ثواب. العكس، ده اكتر واحد امن في الموضوع، ثوابه مضمون 100%، محدش يعرف عنه حاجة. انما الشخص اللي تصدى ده يداخله رياء نسأل العافية يحبط عمله، نسأل العافية يداخله من، يداخله أذى، نسأل العافية يداخله إعجاب، يداخله افتخار احتقار، نسأل الله العافية، يدمر عمل أصلا. والتاني ده في أمان، مش متشاف أصلا، مش متصدي للناس، بتبقى فرحانة دي أول لقطة. ما سيدنا علي هنا مش اللي هو إيه، ما بصش الموضوع بقى اللي هو، أو يعني الإنسان ساعتها ممكن يبص الموضوع اللي هو إيه، لا ده الثواب بس. إنما إيه الثواب يعني؟ في إن أنا أخلف حد في أهلي بخير. متخيل إنها فيهاش ثواب، أو فيها ثواب أقل، رغم إن إحنا بلغة الأرقام دلوقتي لقينا ثوابها أعلى أصلا. ده قد يكون أنفع للإنسان وأصلح للإنسان. فعلا الإنسان مش فارقة معاه، أخذ معاني فرصي في سبيل، هم في خدمة الدين. وطالما أنا في خدمة الدين خلاص، ممكن الشخص اللي هو أنا يعني بعمل معه ده في الاستعمال، هو يرى إن أنا الثغرة دي سدها وتبقى أنفع للمسلمين. وهي للأسف حظوظ نفوس، حظوظ نفوس. لا، في أوقات مش حظوظ نفوس بقى، في أوقات بتبقى إيه؟ بتبقى عشان الناس وكلام الناس عليا، والناس تقول عليا، والناس مش عارف إيه، وكلام ده كله. وللأسف الشديد في بعض الناس بتعمل حاجات من الحاجات دي، ويبقى داخلها في نفسها الكلام ده كله، ويبقى للأسف يعني بعمله حابط، هو مش راضي ومش عارف وزعلان ومش عارف وساخط ومش عارف إيه وغصب عنه، ولا هو خده ولا هو خده. أسأل الله العافية. هذا موقف عظيم جدا، مسألة نظرة الشخص نفسه للعمل اللي هو بيقوم به، صغير ولا كبير. انت ممكن يكون في عينك انت صغير، وفي عين الناس صغير، بس هو عند ربنا كبير جدا. فلذلك نروح بقى لحاجة مهمة، ان الاعمال ما بتاخدش يعني ما بتاخدش درجتها بنظرة الناس ليها، لا، تاخد درجتها بحقيقتها. ايه حقيقتها؟ حقيقة العمل ان الموظف اللي شغلانته يفتح الباب ويقفل الباب، لو هو ما جاش ولا تخلف عن موعده او ما كانش موجود اصلا، الباب مش هتفتح، وبناء عليه مش اي حاجه تتعمل. يبدو عمل مش اي معنى في اي معنى، لا، بس عمل ليه معنى ضخم عند الله. الراجل اللي بيقوم بيأذن بيعرف الناس ان في صلاه، واحد يبقى شايف لا الامام احسن مني اللي بيصلي بالناس بقى وكده وصوته بيلعلع بقى والناس وراه بقى ولا الخطيب بقى المفوه. لا، الراجل اللي بيقوم يفتح المسجد ويؤذن، خصوصا بقى زمان لما كان الاذان ده الناس ما بتعرفش وقت دخول الصلاه الا بالاذان، يطلع يؤذن جاب كل الناس دي للصلاه. لو راحت عليه نومه ما اذنش مش عارف ايه، لا الناس جت للصلاه ولا الامام نفسه جه ولا الخطيب جه حتى في جمعه. الناس ترى عملوا عمل بسيط بس عمل ضخم عند الله. فالاعمال لازم ناخد بالنا انها ما تتفاضلش بايه، بنظرتنا احنا ليها ولا نظره الناس ليها. الاعمال بتتفاضل بفكره هي حقيقتها ايه، عمل محوري جدا. سيدنا علي بن ابي طالب هنا، ولذلك اللي قام بسيدنا علي بن ابي طالب يبدو انه عمل بسيط، لكن في الحقيقه مش بسيط، انه يخلف رسول الله، انه فرغ رسول الله، فرغ القائد الاعلى للجيش، فرغه انه هو كفاه امر وراه، خلفه في اهله بخير، فرغه، فرغ وقته، حافظ على وقته، حافظ له على وقته، حافظ له على جهده، حافظ له على فكره، مش مشغول الفكر، حافظ له على ماله. كان ممكن يجيب حد عشان يقوم بهذه المهام ينفق اموال طائله. دي كتير من الناس ما بياخدوش بالهم منها خالص خالص خالص خالص خالص خالص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من جهز غازيا او خلفه في اهله بخير، ايه معنى الكلام ده؟ دي برضو ده باب ثواب كتير منها ما بياخدش باله منه. في امر انا ما اقدرش اقوم به، مش هقدر يغزو، واحد مش هقدر يغزو. في اعمال انا ما اقدرش اعملها، انا ممكن ما اقدرش مثلا ادعو الى الله في المكان الفلاني، ما اقدرش اعمل كذا، ما اقدرش اقوم بالعمل ده. في حاجات ما اقدرش اعملها كتبها الله لغيري، انا مش موفق فيها ما اقدرش اقوم بيها. امراه مثلا، الست دي هي مش ممكن ما تخطبش، ما تعرفش تخطب في المسجد، ما تعرفش تتحرك تعمل ايه، امراه طبيعه الحال وضعها كده. يجي هنا باب بقى الحديث ده، من جهز غازيا او خلفه في اهله بخير، من جهز غازيا او خلفه في اهله بخير. يجي بقى امثال هذه الاحاديث للاسف الشديد بنغفل عنها، ماشي، بنغفل عنها ليه؟ لانها غنيمه بارده. ان انا طب انا مش قادر اعمل العمل ده، مش قادر ادركه، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اجهز الغازي، اقول له طب بص خلاص انا مش عارف اعمل اللي انت بتعمله ولا قادر اعمله، بس لو سمحت اسمح لي. كنا اتكلمنا قبل كده مثلا عن فكره الخيل ومش عارف ايه والكلام ده، طب معلش انا بقى انا عايز اجهزك، انا عايز كل اللي مش عارف ايه، انا عايز الحاجات اللي انت مش عارف، انا عايز اجهزك. طب انا اقدر اجهز؟ لا معلش ما تحرمنيش ان اخد ثواب معاك، انا عايز اجهزك يا سيدي، لان انا نفسي اخد ثواب اللي انت بتعمله، بس انا مش قادر اعمل زيه، مش عارف اعمل زيه. طب لا مش معايا، انا ما اقدرش اعمل حاجه، مش معايا خالص، ما فيش، مش قادر اقوم بالكلام ده، ولا معايا فلوس اجهزه او ما اجهزوش. مش قادر بقى ينفق من وقته، ينفق من ماله، ها؟ طب ينفق من وقته وجهده وفكره، عشان محدش يقول لي حجة على الله. ينفق من وقته كده، مش قادر، انت هو مش لا يقدر ان يفعل ذلك. لذلك كتير من الناس اللي بتعمل اعمال خير واحنا مش قادرين نعمل الاعمال دي، نجهزهم، نحاول نجتهد ان احنا نجهزهم اللي هم محتاجينه. مش ما بقولش تدي له راتب، ما بقولش هتعمل كذا، يعني لا تجهزه ان انت يعني تحاول قد ما تقدر كل اللي هو محتاجه في الامر ده. لا عليا ما تقلقش، ده خلاص معلش بقى، انا انت ايه يا عم اللي يمنعك كذا؟ طب خلاص اسمح لي ان انا اشاركك، انا عارف انك تقدر، بس انا اسمح لي اشاركك، انا عايز اكون شريكك يا سيدي. انت زعلان ليه؟ خلاص انت ايه اللي مزعلك؟ ودي نقطه يعني هنتكلم فيها بتفصيل لكم، بس الحديث بتاع تجهيز الغازي هذا تمام. دي نقطة يتكلم فيها بالتفصيل. يبقى هنا ده اتفتح للإنسان، اتفتح الإنسان في إيه؟ في إن هو مش قادر، لا يقدر إن هو يفعل هذا الشيء، فيجهز بماله. طيب يجهز بماله، يجهز له حاجته، يساعده. طب مش عارف بقى، مفيش برضه في ماله، يعمل إيه؟ يخلفه في أهله، يقول له طب بص يعمل إيه؟ يحاول يفرغ، يوفر عليه وقت، يوفر عليه جهد، يوفر عليه فكر، وفر عليه مال. يقول له طب بص بقى انا مش هقدر اعمل بمال، طب بص انت مش انت كان المفروض عندك كذا، طب معلش سيبني انا اعمل افضل المصلحه دي. طب بص هو انت مش المفروض كنت هتفكر عشان تحل، سيبني انا افكر واحلها لك ان شاء الله. طب بص انا هقعد مكانك لغايه ما انت روح، يا ربنا ييسر لك ان شاء الله وانا ارتب لك امورك ما تقلقش. طب بص، طب هقول لك انت، طب انت كده كده انت عندك حاجات بكره، عندك بكره حاجات تخص اهلك، ما تقلقش انا هرتبها، انا هجيب لهم الحاجه واظبط الامور ما تقلقش. بيحاول يفرغ له، يفرغه يعني، يديله وقت يعني، يحافظ على وقته، يوفر له وقت، يوفر له جهد، يوفر له فكر، انه كل ما بيوفر له حاجه هو بيعمل ايه؟ هيعمل فيها حاجه كويسه فياخد هو الثواب. الحديث هو عند ابن ماجه وابن حبان: من جهز غازيا في سبيل الله او خلفه في اهله بخير. اي انسان بيعمل طاعه وخير في سبيل الله او خلفه في اهله، مش في روايه بخير، او خلفه في اهله، كتب له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الغازي شيئا. الله اكبر، والله غنيمه بارده. الانسان يقعد يفكر كده من حواليه، يعني هيجد حاجات من دي كتير واحنا بنخسرها. في حديث آخر: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. أحد جهزه غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هو دي الرواية بتاعت بخير، خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ما عندكش الخيار ده، ما تقدرش تعمل دي، خلاص اعمل التاني. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين احدهما والاجر بينهما. يا سلام، النبي قال كل اثنين، يعني من كل رجلين واحد يطلع، واحد منهم يطلع والتاني يقوم بشؤونه والاجر بينهم. وفي رواية: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: ايكم خلف الخارج في اهله وماله بخير كان له مثل نصف اجر الخارج. الله اكبر، سبحان الله. يعني انت هتبقى شريكه، الناس لا مش متخيل لا ان الثواب، كل الثواب في ايه؟ في ان انا اللي اظهر في المشهد، وانا اللي اخد اللقطه، وانا اللي مش عارف اعمل ايه، وانا بعمل ايه يعني، انا بعمل شويه كشوفات وبرتب شويه حاجات وانا بعمل كذا، ودول اللي واخدين الثواب كله. ده الانسان يراجع نفسه، انه في الغالب حظوظ نفس. وعند مسلم وغيره عن أنس بن مالك قال: قال فتى من أسلم: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال: أتي فلان، فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. فقال: يا فلان، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: إن الدال على الخير كفاعله. الله أكبر، شو الجمال بقى كمان؟ الجمال بتاعي إن أنت كان نفسك تعمل حاجة بس ما عرفتش تعملها، شغلت، مرض قلبي حتى للأسف الدنيا خدتك، ها؟ حبست. لا، طب ما أنت تشوف حد هو ممكن يعمل الكلام ده وتروح تجهزه، تقول له: بص أنا كان نفسي أعمل الأمر الفلاني، أنا كنت أتمنى أوي أعمل كذا، كنت أحب أشارك في كذا. ويمكن الله لا هتشوف حاجات كتيره من بعض الافاضل والفضلات في المساله دي، يعني كتير مثلا من الاماكن اللي احنا يعني بنستعملها في خدمه كتاب الله او في الانشطه الخيريه، اصحابها كانوا يتمنوا هم اللي يعملوا فيها النشاط ده بس مش قادرين، ما عندهمش القدره العلميه ولا عنده القدره الوقتيه ولا عنده التخصص، فيجي يقول: انا كان نفسي اعمل كذا. طب خلاص توكلوا على الله. شوف بقى، وتيجي تلاقي بقى ايه، كنت الاقي مثلا واحد يقول ايه: طب بص معلش انا هديك لمده 6 شهور وبعدين ممكن، طب هديك الاوضه دي وممكن كذا. لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه، طالما هو خلاص حد طالع. ولذلك كنت مثلا اجي مثلا اي حد يقول لي: طب يا جماعه ممكن تاخدوا المكان ده مثلا تعملوا فيه حلقات الاطفال بتاع. طب ماشي، هديه لنا قد ايه؟ هديه لكم بس سنه، 6 شهور، سنتين، ثلاثه، واحنا والظروف. لا، مع السلام عليكم، ده انا لو اروح انا اجر مكان عشان خاطر اعمل فيه مشروع استثماري، مش هسمع حد يقول لي كده اصلا. انت بتحبس منه ليه؟ انت خلاص انت عملته لله، يعني ما عادي، ما الامر ما فيش مشكله فيه. انت يا اما تامن الشخص يا اما تامنوش، ما فيش داعي للقصه دي. او بص خد ده يعني ماشي، ممكن تجرب بس ما تفوش تجربه، هي حاجه تتعمل ما تتعملش، تتعمل صح وكويس ما تتعملش. فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. فقال: ان الدال على الخير كفاعله. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي هنا عمل ايه اصلا، النبي دل بس، قال له: روح لفلان ده تجهز. يا سلام، ودي برضو كتير النبي يغفلها، باب اجر وثواب بنغفله اصلا. ان انت ممكن تدل لواحد تقول له: طب بص فلان ده على فكره كان كذا، روح له. لو انت حتى مش ده، يا سلام بقى لو انت رحت كمان، ده تبقى تاخد اجر اكبر. روح بقى يقول له: بقول لك ايه، انت مش عارف كنت عايز تعمل كذا، مش انت كان نفسك في كذا؟ طب فلان يا عم ممكن يقدر يعمله، هو يعمله احسن، والله انا اشجعك تعمل كذا كذا. سبحان ربي، ان الدلاله على الخير كفاعله، مجرد الدلاله على الخير. شوف بقى احنا وصلنا لكام ايه، لفين بقى كمان؟ واحد جهز. طيب ده أجره أكبر، مش قادر طيب يخلفه في أهلي بخير، إنما يكونش عنده قدرة يجهز ويروح لرقم اتنين. لا، ده واحد قال لك بقى أنا أجهزه وأخلفه في أهلي بخير وأدل على الخير. يا سلام على الجمال. يبقى أنت واحد يجهز مش قادر، ما عندوش الإمكانيات يخلفه في أهلي بخير، ما عندوش الإمكانيات يدل على الخير. يقول طب بص، طب فلان فلان بيقول لك ايه، ده فلان ده يعمل كذا، ما تاخد ثوابه وتشاركه، طب ما تعمل كذا، طب ما مش عارف تساعده، يدل لحد ما يعمل. انا كان نفسي والله اعمل دي بس مش قادر، فانت اعمل الكلام ده. شوف العقول الاستثماريه اللي عايزه الاخره، استثمار في الخير. الناس زي ما الناس عملت تستثمر في الدنيا، حد بيستثمر في اخرته؟ ما يفكر مجرد الدلاله، شوف وصلت للدلاله كمان على الخير، ان يدل فلان على فلان ويقول له مش عارف يعمل كذا، ده في حد ذاته خير، مجرد دلاله على الخير. يا سلام بقى لو واحد بقى يريد الخير كله، هو يجهز ويخلف حد في اهله بخير ويدل على باب تاني من باب الخير وغيره وغيره وغيره وغيره. فدي غنائم بارده، غنائم بارده، يعني فرص خير لا تفوت ابدا. فعند ابي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للغازي اجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. الله أكبر. الله، ده كده بقى الموضوع، أي المجهز الغازي تطوعا لاستئجارا لعدم جواز. وقال ابن الملكي الجاعل ابن الملكي: الجاعل من يدفع جعلا أي أجرة إلى غازي ليغزو. هذا عندنا صحيح، فكون الغازي أجره. يعني فكرة واحد أصلا، مجرد أن واحد إيه، بعيد عن التفاصيل الفقهية في المسألة، واحد عمل إيه؟ إن هو جهزه، هو جاعل أن ييسر له الأسباب وجهزه الأسباب، فهو يأخذ أجره. كل دي نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم في الحض على مسألة إيه؟ على مسألة تجهيز هذا الغازي، تجهيز هذا الغازي. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل يقول ايه؟ بيقول: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يدفعون ما انفقوا منها ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في حديث عند الترمذي وهو في الصحيح والصحيح ترغيب وترهيب: من انفق نفقه في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. خلاص. حديث سيدنا ابي مسعود الانصاري في صحيح مسلم قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. مخطومة يعني فيها خطام، خطامها يعني. مش شاهد كل دي نصوص في ايه؟ في عايزين نروح لمعنى مهم جدا ومعنى خطير جدا جدا، للأسف الشديد كتير من الناس مش منتبهين ليه. ان واحد بيتخيل ان الثواب بس في ان انا ايه؟ في ان انا بس اعمل انا الحاجة وان انا اظهر في المشهد، ده الثواب بس. شوف هنا سيدنا علي للوهلة الاولى، لو حد فينا مكان سيدنا علي يقول ايه يعني العمل ده وانت مش قدراتي، لا بالعكس، ده العمل ده محتاج حد امين جدا اثق فيه لدرجة ان انا يعني اثق فيه في مالي. يعني ممكن انسان يتصور انه عمل ملوش اي معنى، بس بالعكس المؤهل اللي مطلوب ليه الشخص ده ليه معنى ضخم، زي اللي هنشوفه هنا مع سيدنا علي بن ابي طالب، ليه معنى ضخم جدا جدا. ففكرة مراتب الأعمال، رؤيتنا للعمل ذاته، بعضنا يحس انه ايه يعني انت كده ما انت العمل ده مش ما انت ما قدرتنيش ما احترمتنيش، لا الشيطان كمان يخليه له ما قدرتنيش وما احترمتنيش، اهو شوف مدخل، لم تقدرني ولم تحترمني، ها انت ما عرفتش امكانياتي، مش عايز تديني الثواب والاجر الكبير، يقول لك لا انت عايز تتخلص مني. يعني في اوقات كان يحصل سبحان الله ان بعض الافاضل مثلا الفضليات الواحد مثلا يستعمله في عمل ما، هو العمل ده كان ضخم بقى وفي قبهه وتمام وزي الفل، والعمل ده كده يبدو عمل بسيط او متواضع، وهو يبقى ظنه يقول لك ايه بتخلص مني، مش تخلص منه، انت بتاخده في عمل محتاج امانه ما، محتاج قرب ما، محتاج يعني مؤهل ما، مؤهلات ما مش موجوده عند غيره. هو للاسف الشديد يقول لك انت ايه اللي عملت يعني في الاخر، يعني انت عملت ايه يعني، ايه اللي بعمله في الدنيا يعني، ان انا يعني بقعد اجهز لك مش عارف ايه وارتب لك ايه ولا اعمل لك ايه ولا مش عارف اعمل كذا، ايه اللي بعمله يعني في كده. للاسف الشديد الناس مش منتبهه للمساله دي، انت بتتخلص مني بس بالذوق، طب ما عادي انا يعني اعتبره نوع من الجبن اصلا، انت عايز تخلص من حد تعتذر له بشكل مؤدب مهذب تقول له السلام عليكم وعليكم السلام، خلاص خلص، مش حاجه تضطر يعني الانسان يعمل كده. انت مش عارف ايه، لا انت كده ما انت ما قدرتنيش ما احترمتنيش، انا مش مكمل ليه؟ انت ليه ما تخلينيش انا مش عارف المفروض انا امسك كذا ولا اكون في كذا ولا اكون في المكان الفلاني؟ ليه انا مش مسؤول كذا؟ ليه مش رئيس مش عارف ايه؟ ليه كذا؟ صلى الله عليه. في حين ان ممكن الانسان يكون الشيء اللي اختاره ليه ده ما يختارش ليه الا حد يثق فيه وحد قريب منه، واللي هو هيقوم بيه ده هياخد بيه ثواب اضخم، لانه كان عايز ياخد الثواب مع نفسه، ده هو اتحط في المركز في البؤرة، انه بياخد الثواب مع القائم بالعمل نفسه كله. بلغة الارقام هو لو يعني عمل مهما عمل عمره ما كان هيوصل للثواب ده، وغنيمة باردة وهو قاعد في اهله في امان تمام زي الفل. حاجة محزنة بتحصل مننا للأسف الشديد في موقف عظيم ما ينبغيش نفوت، ان محدش بلاش فكرة ان تقاس دايما ان الثواب والاجر كله في الاعمال العلمية. ها، وده قلت اشكال كبير حصل اصلا للأسف الشديد عند بعض الناس، يتصوروا ان خدمة الدين بس في ان انا ابقى داعية او ان انا ابقى خطيب او ان انا ابقى الف كتب او ان انا بدي محاضرات او ان انا بس كده، لدرجة بعض الناس او يعمل عمل خير اللي يجي مثلا لحاجة بقى ادارية، لحاجة بقى تشغيلية، لحاجة فيها تنظيم وتنسيق وترتيب، لحاجة فيها مش عارف ايه، ليه يشتري حاجة يعمل حاجة، لا ما بيعتبرش ده اجر وثواب. او العكس بالعكس برضو، لما واحد متخيل ان هو ده الاجر والثواب بس والتاني مفيش اجر وثواب، انه برضو النظرة للعمل ده صغير وده كبير، مش صغير وكبير، لا بالعكس، الاعمال اللي الانسان فيها ما يكونش في الصدارة اللي بيبقى ورا الستارة وما يكونش فيها في الصدارة قد تكون اعلى في الاجر. ان الاعمال نقطة الثالثة، ان الاعمال بتقيم بايه؟ بمسألة مركزيتها، مركزية العمل ده. قد يبدو عمل بسيط جدا، بس العمل البسيط ده لا هو في ايه؟ في خدمة المركز. جاهز غازيا خلفه في اهله بخير. هو سيدنا علي عمره ما يبقى زي النبي ولا يقدر يكون زي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو خلف النبي صلى الله عليه وسلم في اهله بخير ياخد اجره. النبي صلى الله عليه وسلم عنده كتير زي سيدنا علي، عنده سيدنا ابو بكر افضل منه، عنده سيدنا عمر افضل منه، عنده سيدنا عثمان افضل منه، عنده كتير زي سيدنا علي، عنده ناس كتير زيه في الباب ده، بس ما عندوش كتير زي سيدنا علي ينفع للمهمه دي. حاجات لازم تتاخد في الحسبان، الانسان ما يبصش الموضوع كده. النقطه اللي بعد كده، قد نرى في المهمه الصغيره دي او الحاجه الصغيره المكاله الى مصالح المسلمين نراها يعني حاجه ما لهاش معنى، رغم انها بتكون بتحمل معنى ضخم، لان معناها ان انا وكلت اليها لان انا مؤتمن جدا، وكلت اليها لان انا اللي عندي مكانة كبيرة، رغم ان الشيطان صور المكانة ايه؟ مكانة صغيرة. موقف عظيم يعني صراحة ما يفوتش الواحد. طيب عايزين نحلل اللي عمله سيدنا علي بن ابي طالب بقى. سيدنا علي ايه اللي حصل؟ داخله ما يداخل النفوس البشرية. ولذلك هنا بقى نحتاج حاجتين، نحتاج ان الشخص ذاته اللي بيكلف لازم يستوعب ده في النفوس، يستوعبه في النفوس. طب الشخص المكلف لما يقوم يتكلم في المسألة دي لازم يراعي امور بالراحة بقى. تعالوا نخلينا الاول مع الشخص اللي هو اللي كلف بالامر ده، سيدنا علي بن ابي طالب لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم اولا بمنتهى الادب بمنتهى حسن الظن، خلاص برضو ما سابش الشيطان يسيب في نفسه حاجة. يعني بشكل لطيف كده لو مثلا هتخيل ان انا في المسألة دي هقول ايه؟ هقول معلش ربنا يبارك في حضرتك وجزاك الله خير، وانا عارف الله ان انت بتحبي لي الخير وكذا، واكيد ده الخير ليا، بس انا الشيطان بيضحك عليا شوية ومصور لي انه كذا، يعني ساعدني على او اعني على اني ازيل هذا الامر من نفسي. دي كانت الطريقه اللي سيدنا علي بيتكلم بيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتخلفني في الصبيان والنساء، يعني رسول الله تسيبني في الصبيان والنساء، يعني هو انا عايز اخد اجر، انا عايز اخد ثواب، هل كده انا يعني هو خايف من ايه؟ خايف ان كل منزلتي قلت عندك، خايف ان انا ما بقتش صالح ان انا تستامني على على على الجهاد في سبيل الله. وخصوصا ان سيدنا علي اصلا كده كده هو مسؤول منهم زي ما هو مسؤول برضه منهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم برضه اهله ماشي. فحس كانه بايه، هو كأنه فعلا بيتقال له ما تخرجش، انت مش نافع للخروج، لان نوعية المهمة كده ان انت مش نافع للخروج. فسيدنا علي عنده الدافع، هو كأنه بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه، يديله من التوضيح اللي يخليه يزيل هذا الامر من نفسه. مش راح بقى سيدنا علي عمل ايه؟ قال له انت هتقيم في اهل المال؟ لا طبعا ما هقيمش في اهل المال، لا طبعا، وانت عايز تعمل كذا وعايز تعمل كذا وفي الاخير كذا، وانا عارفك وانت مستقصدني وانت مش عارف ايه وانت مش عارف بتحطمني وبتدمرني وما بتدينيش مساحات ومش عاطيني فرصتي ومش كذا، وانت عايز تضيع قدراتي ومش عايز مش عايزني افجر ذاتي اقلع في اخواتي. يعني هو ايه محمل بقى بالحاجات بتاع الشياطين، محمل بيها اصلا. لا حاشاه رضوان الله عليه، ما كانش كده خالص. ما بعدش قال لا على فكرة انا مش هينفع، ما رفضش، ما عملش حتى ما يعني ما تلكأش، لا اولا انا موافق خلاص، يعني لو هو ده خلاص انا كده امين ما عنديش مشكلة خالص. ما قالش ما راحش تعلل للنبي ولا كذب ولا اتحج بحجة انا لا استطيع يا رسول الله لانني مش عارف ايه وعايز اخرج معاكم، والدكتور قال لي ان انت مش عارف لو ما خرجتش شميت الهواء وانت رايح ناحية تبوك هيحصل لك، مش الكلام ده، مش الكلام ده. ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقلقش وتابعه وما يهمكش وبتاع، وفضل قاعد بقى ايه قاعد مكبر دماغه لا ركز اهله ولا مش اهله، لان هو مش مقتنع ان المهمة دي تناسبني، ومقهور علشان خاطر ما تحطش في مكانه المناسب السليم. عملش كده بيحصل من بعض الناس، ان بقى يقابلك مثلا بحاجة انت اخترتها له وده خير ليه، تقابلك يقابلك احنا بشر برضو ممكن يكون مخطئين بس انت بتحبه وتريد الخير، يقابلك لا مش هيحصل، لا طبعا ما يحصلش، لا ما يناسبنيش، مش هينفعني الكلام ده كله، سلام عليكم خدوا حاجتكم مش مكملين مع بعض، بدون كده مفيش الكلام ده. مش مثلا ايه لا وانا عارف وانت مش عارف كذا وانت وبتعمل فيا وليه تعمل فينا كده هو الوحيد اللي تظلمني، ما يعملش كده اصلا، ما يعملش كده اصلا. مش قال له خلاص خلاص خلاص ماشي ماشي ماشي ماشي، كبر دماغه بقى قال لك انا كده كده اصلا انا مش عارف ايه، وتعامل بفطور مع المهمه اللي هو كان فيها وما خلفوش بخير ولا حاجه وما قامش بها كما ينبغي ولم يرقب الله فيها، مش الكلام ده. وهنا نتعلم سيدنا عليه حاجه جميله جدا، احنا لا باس ان احنا ايه لو احنا حسينا ان في نفسنا حاجه نقوله، بس نقوله بشكل مهذب مبدئيا مبدئيا. وطبعا كنت بقول من اكتر الحاجات اللي اتعلمنا كده اللي حصل مع الملائكه، يعني اتجعل فيها من يسجد فيها ويسجد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، مبدئيا احنا كده كده بنسبح بحمدك وبنقدس لك، مبدئيا احنا عارفين ان اكيد في حكمه، مبدئيا احنا ما عندناش اي اشكال خالص في كذا، مبدئيا احنا ما مش يعني مش ايه ملناش نسأل اصلا ولا لينا ان احنا نعترض ولا ما نعترضش، فلذلك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تطلع من اي دماغ اي حاجة. مبدئيا احنا اولا مش معترضين ولا من حقنا نعترض، مبدئيا احنا كده كده عارفين نعلم انك تعلم ما لا نعلم، نسبح بحمدك ونقدس لك. مبدئيا ان كان الوضع احنا كده كده يعني احنا هنعمل المطلوب مننا، بس عايزين نفهم دي نتعلمها من الملائكه الموقف اللي ربي اثنى عليه، لان واضح وارد ان سيدنا عليه عادي يكون اخطا، وارد او يعني ما كانتش ده الطريقه المناسبه، الطريقه الانسب التي اثنى ربي عليها اللي عملوها الملائكه، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الناس متخيلين يعني واحنا موجودين مش هو ده بس الكلام، لا الكلام لا نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني احنا نسبح بحمدك، التجريد والتمجيد، احنا نعظمك ونعلم انك سبحانك وبحمدك، مش مفيش حاجه كده هتعملها كده هباء ولا عبثا، واحنا ما نعترضش ومش من حقنا نعترض اصلا، واحنا كده كده اللي احنا مأمورين بها نعمله والموضوع خلصان، بس هذا شيء في النفس، يعني احنا عايزين نفهم. ولذلك قلنا هو كان سؤال استفسار مش سؤال انكار، يعني سؤال استفسار مش سؤال انكار، سؤال استبانة مش سؤال ادانة، هي دي القضية. فلا بأس ان الانسان لما يسأل سؤال استبانة مش سؤال ادانة، سؤال استفسار مش سؤال انكار، يسأل عايز يعرف اتخلفني في الصبيان، عايز اعرف ايه الفكرة، انا يعني الشيطان بس ممكن يضحك عليا ويصور لي انه كذا، فطبيعي انت لما انسان بمنتهى الهدوء بهذا الشكل من الهدوء او بهذا الشكل يقول لك على فكره الحمد لله انا بفضل الله انا عارف ان انت بتحبني وعارف ان انت تريد لي الخير وعارف ان انت اكيد بتفكر في المصلحه العامه وعارف ان انت ربنا يبارك فيك يعني مش يعني مش ما تبقاش تصفيه حسابات ولا حاجات شخصيه ولا الكلام ده كله وعارف ان انت ربما تكون عارف قدراتي اكتر مني او عارف اللي ينفعني اكتر مني بس يعني معلش كان في نفسي حاجه يعني طب هو ده مش معناه ان انا كذا مش ممكن انا افهم منه كذا يقول له لا على فكره الموضوع مش كده خالص ويفهم الامر وده اللي كان ان سيدنا علي لو كان اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان اظهر كلام النبي ما كانش يقول له كده انه ما كانش يستحق ده شوف بقى النبي قال له ايه قال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لنبي بعدي الله اكبر يا ربي يعني الشيطان هيصور لسيدنا علي ان انت هتخلف في النساء والصبيان وما لكش اي معنى في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اختاروش للمعنى ده الا لقربه الشديد منه مع امانته وكفاءته وكل الكلام ده مش عشان هو نبي ولا عشان هو افضل واحد بعد سيدنا محمد زي سيدنا هارون هو افضل واحد بعد سيدنا موسى لا عشان كده قالوا انه النبي بعد يعني مش نبي ابتداء وده اللي احنا بنقول عليه الايه اللي هو التشبيه الناقص او الاسقاط الناقص تنزيل الناقص انت مني منزله هارون من موسى في ايه اخوه قريب منه انت ابني خلاص انت ابني انت ابن عمي ابتداء وانت ابني لان انت زوج بنتي انت ابني زوج بنتي وانت المفروض في يعني انت دلوقتي في مكاني انا لما اسيب ابني انا ما عنديش ابن انت ابني ففي القرب في القرب مني ماشي ومش بس في القرب مني بقى مع القرب مني انت شريكي في همي وشريكي في كل عملي وفي كل حاجه بقوم بيها وانت عندي دي صاحب ديانه وصاحب امانه وكمان انا مش شايفك ما تصلحش للمهام دي تصلح لها طبعا بس انت تخلفني زي ما سيدنا هارون خلف سيدنا موسى خلفني في قوم ان انا اللي عملته شوفوا بابي وامي صلى الله عليه وسلم وهنا بقى هيجي درس مهم قوي للشخص اللي بيكلف حد بحياتك الحكمه حاجه عظيمه اولا استيعاب ان ده شيء طبيعي يعني قلته لما الشخص يحصل ده في نفسه استيعاب ان طبيعي الشيطان ممكن يدخل للنفس ويعكر عليها حاجه استيعاب المساله دي طالما زي ما قلنا ردة الفعل كانت ردة فعل طبيعيه متوقعه فيها تمام الادب وتمام حسن الظن وتمام زي الفل انما لو حد ما لقيتش في الكلام ده لا يبقى انت غلطت اصلا في انك تختاره المهمه دي عادي تراجع على طول انا شخصيا حتى انا بقول لهم كده لو انا في مثلا في واحد الاقيه تمام وامين وخلاص وانا رحت بس معلش كان في نفسي حاجه انا بستبين بس والله كذا كذا كذا كذا هو ده مش ممكن يتفهم كذا اطلاقا والله ده الامر كذا كذا كذا كذا كذا عادي بقى استوعبها بالعكس افرح بان هو قال لك اللي في نفسه لذلك حاجه مهمه انت لما يبقى في نفسك حاجه قولها بالطريقه الجميله دي زي سيدنا علي زي الملائكه قولها كده قولها بطريقه الاستبانه مش الادانه وطريقه الاستفسار مش الانكار قولها وقول انا مستعد كده كده ايا كان الوضع انا تمام انا معاك امين الموضوع خلصان مبدئيا قولها كده بس قول انا بس بستفسر في حاجه كده في راسي هتشوف رده الفعل عامله ازاي هتلاقيها منتهى العظمه ومنتهى الروعه ولذلك هنا اتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه بقى في مناقشة الامر يا سلام على الجمال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات موجزه خلص على كل حاجه فعلا خلص على كل حاجه ازاي خلص على كل حاجه قال له مبدئيا اوعى تتصور ان انت مهمتك قليله ده مهمتك دي كان في مكانها نبي يوما ما راحت من نفس القصه دي يعني بابي وامي صلى الله عليه وسلم يعني حاجه عظيمه في سياسه النفوس قال له اوعى تتصور ان دي حاجه قليله لا ده دي كان مكانك نبي العمل ما بيتقاسش بكده مش لازم الاجر كله هيبقى ان انت واقف وبتطلع لا ممكن انت مش متشاف خالص يبقى الاجر اكبر مش لازم ان الامور الاداريه دي ما تبقاش هي لا انا كنت عايز احضر التعليم ومجلس مش لازم ما تتصورش كده مش معنى انك تخلفني ان تبدو مهمه صغيره ان انت مش عارف انا مش مقدر قدراتك لا قدراتك كبيره ده كان المكان ده مكان فيه نبي يوما ما تبصش الموضوع بكده ده معناه ان انت عندي انا معترف بقدراتك ان انت عندي ان معنى المهمه دي مهمه جدا جدا بالنسبه لي معناه ان انت عندي كفء واخترتك للمهمه اللي مهمه بالنسبه لي دي معناه ان انت اصلا قريب مني جدا عشان انت امين مستامن عندي عشان اختارك لحاجه زي كده حاجه ممكن لا يكاد يصلح لها غيرك عشان قربك مني الجمال ده ازال من نفسه كل ذلك فهنا برضو احنا لما نرد الرد بحكمة ونكون فعلا صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ادالوش منزلة فوق منزلته، ما بلغش ولا اضحك عليه، قلوش لا والله العظيم ده انت احسن واحد عنده، لا قلو لا بالعدل فكرة، لا انا شايفك كويس ومش اي مشكلة خالص، وبالعكس ده انا شايف ان الامر ده احسن ليك وانسب وهيناسبك لحاجات مش مشكلة. النبي قال له انه لا الا انه لنبي بعدي، انت مش نبي مكاني، ولا انت نبي زي سيدنا هارون، لا اصلا، ولا العلاقة اللي بيني وبينك علاقة النبوة، العلاقة اللي بيني وبينك هي علاقة الاخوة مش علاقة النبوة، علاقة الاخوة مش علاقة النبوة، انت مكاني علاقة البنوة انت ابني. فهنا عظمة وروعة بقى ايه الطريقة اللي النبي تعامل بها مع الموقف. بس قلنا ان الطريقة اللي تعامل بها سيدنا علي هي خلت النبي لهذا الموقف، ما دي نقطة لازم تتفهم. ما يجيش واحد يقول لك شفت النبي وشوف الحكمة، طب ما تشوف سيدنا علي عمل ايه، ليه سيدنا علي بقى ساب المهمة كبر دماغه وبعت له رسالة كده يا نارية انت مش عارف عملت فيا وكذا وكذا وكذا واساء الظن بيه، لا لو كده ما يستاهلش المهمة دي اصلا، بس قضي الامر. طيب فهنا سيدنا علي برضو تعلمنا منه حاجة من الابد، حاجة في نفسك بطريقة جميلة فعلا تبقى انت يعني ما تسمحش للشيطان، ولو شيء في نفسك الشيء ده يزال عشان برضو الانسان يكون بمنتهى الاريحية. طيب خلص الموضوع؟ لا ما خلصش. ليه؟ لان وارد فعلا الانسان، وسبحان الله لعل ربنا بيقدر الموقف عشان نتعلم منها، وارد ان الانسان يعمل ايه، لا في اوقات ممكن الامر يثور في نفسه ويحتاج يؤكد عليه تاني، بس بقى مش كل اسبوع مش كل اسبوعين مش كل ثلاث ايام، خلاص هي مرة وليه سبب. فارجف به المنافقون وقالوا ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا استثقالا له وتخففا منه. شوف بقى سبحان ربي، اهو انت لازم تبقى فاهم ان انت المهمة اللي بتقوم بيها او الامر اللي تقوم بيه بتلاقي ايه شياطين الانس فقراء، هو ده اللي انت بتعمله، بتعملي انت في الدنيا بقى. واحد مثلا جوزها لا ايه اللي بتعمليه في الدنيا، بتعملي مش عارف شويه، بتروحي تعلمي لي شويه عيال، بتعرضوا فتحتوا انتوا القدس بقى مش عارف عملتوا ايه، اذا انت اصلا مسكيك المهمه دي عشان انت مالكيش اي لازمه في اي لازمه، ده مسكوك كذا عشان انت مالكيش، انت خليك وتعملي كذا عشان انت مالكيش معنى في اي معنى. فارجف به المنافقون قالوا ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم الا استثقالا له وتخفا منه. هو ده يدخل بقى حاجه ثانيه خالص، طب هو انا كده انا بتركن او انا مثلا يعني متخفف مني، يعني انا هو ده هي دي القضيه، وارد اهو الشيطان برضه يدخل على النفوس كده. الكلام ده بقوله ليه؟ عشان هقول لك بص بقى يا عم، هو عشان بس ما حدش يلومني انه دخل في نفسي كده، لا علشان ما ينبغيش انه يخش في نفسك اصلا. يعني دايما يا جماعه لما نسمع عن حاجه خطا جه مشكله، زي قلت قبل كده مثلا واحده تقول ايه يا عم ما ستنا عائشه كسرت الصحف، والله هي كانت صح بقى، هو يقتدى بها في كسر الصحفه، يعني تسيبي كل صفاتها الجميله وخصالها النبيله وتصرفاتها الجليله وتيجي في الاخر كل الكلام ده يترك وتقولي كسرت الصحفه، ما لكم كيف تحكمون؟ لا يتاسى بها في ذلك، هي اخطات وقالت انا اخطات، هو يا عم هو صحابي اخطأ، ما يتاسش بهم في الخطا، ما يجيش حد يقول طب ما هو انا المشكله والكلام اثر فيا، لا يأثر في الانسان، يعمل كده يتعلم الموقف ده عشان ما يحصلش منه. بس زي ما قلت بقى الانسان يتفهم هذا الامر، لما يبقى الضغط شديد على الانسان يتفهمه برضه، بس برضه يتفهمه لما الشخص ده هيتعامل اللي هو المكلف ده يتعامل بشكل برضه يراعي فيه ايه الادب وحسن الظن ومش عارف ايه والكلام ده كله، ويراعي فيه ان انا كده كده في مهمتي، بس انا بس عايز اعرف الحكايه. فاخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، راح بقى يعني خلاص كده بقى ايه، واحد يقول لك هو يا عم خد سلاحه يعني ساب المهمة بتاعته لا ما راحش دخل في الجيش، وفجأ بين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد 100 كيلو، ايه ده انت ليه ما قعدتش ورا، اصل انا بصراحة شفت كذا، لا ده هو جاي لعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا طب خلاص اخرج احسن او كذا، او يقول له صح كلامهم صحيح، لا تعالى، لان دي اللي بقى ياله اللي بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لأدبه لكذا محبش واجهه بالامر ده. فاخذ علي رضي الله عنه سلاح، عشان برضه حد يقول لك اهو يا عم عادي ايه المشكله، يعني انا خلاص كده لقيت الموضوع ده مش مناسبني جيت سايبه وجيت ماشي. تخيل انت ان انت سايب حد في ظهرك بيقوم بامر ما وتفاجئ بيه بيعمل حاجه تانية خالص، وتفاجئ بيه انت فين، انت ايه اللي جابك هنا، اصل مش عارف ايه انا صراحه شفت ان انا كذا، ولا واحد يقول لك لا اصل انا صراحه لقيت ان انا كذا فجيت عامله كذا، لا حول ولا قوه الا بالله، لا ده رئيس جمهوريه نفسه، وده ازاي اصلا سبحان الله، فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بالجرف. أوه عشان نعرف بقى أنه يعني لو هي كده كان النبي ليه قدام وليه في الجيش. فلما رأى رسول الله قال له ما جاء بك يا علي. هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم برضو متفهم أن في حاجة أنه جاي. فقال يا رسول الله, شو بقى الطريقة اللي كلم بها النبي, يا رسول الله زعم الناس. إنما واحد يقول له بص بقى بصراحة انت بص بتضطهدني وبتعمل فيا وانت عايز تخلص مني, يا عم عايز تخلص مني والهالي وش كده بقى, ليه بقى الكلام ده كله بقى وتعمل وتودي ومش عارف ايه, وانا عارفك وانت حاضني في دماغك, واصل في ناس بتقعد تقولك عليا كلام وانت مش عارف ايه, اصلي كلام فلان, اصلي كلام علان, اصلي مش عارف كذا, اصلي انا عارفك بتدي ودنك اللي مش عارف كذا, اصلي انت ودايما ظالمني ودايما مش عارف كذا ودايما مش عارف كذا, وانت مضمع ومضيع قدراتي. اطلاقا قال يا رسول الله زعم الناس انك انما خلفتني انك استثقلتني وتخففت مني. الناس بتزعم كده يعني زعموا كده, وانا وجدت في نفسي شيء من هذا الامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, شوف برضو مع ادب سيدنا علي, مع ان سيدنا علي برضو لازال ملتزم بمهمته, النبي ما شافوش خرق المهمه وجماشي, لا هو لحق النبي صلى الله عليه وسلم عشان لا يترك في نفسه هذا الشيء. فلا بأس ان شيء ترى الانسان لا انا على فكره انا كذا انا كذا انا كذا كذا, بس في شيء كده الشيطان دخله في قلبي مش عارف جه في دماغي. ولذلك لابد ان يفهم الانسان ان هو ما يهموش اللي بيقولوه الناس عن الخير اللي هو بيقوم بيه, المهم اللي هو عند ربنا ايه. فقال كذبوا ولكنني خلفتك لما تركت ورائي, فارجع فخلفني في اهلي واهلك, اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غيره. فما فيش مشكله نكرر على انسان على مسامه كلام تاني وناكد لا الكلام ده كذب على فكره مش كده خالص. فهنا محتاج هذه الحكمه من الشخص ذات المكلف. ولذلك فعلا انا بقولها لكم من واقع صراحه المسؤوليه, انا شخصيا لما في الاقي هذا الشخص اللي الحمد لله رب العالمين عنده حسن الظن وعنده الادب وعنده التقدير لمصالح المسلمين والخوف عليها وانه ما فيش حاجه اسمها يسيب ثغره هو واقف عليه ويقول حاجه في نفسه, معلش انا وجدت في نفس الامر الفلاني, معلش كنت عايزك تكلمني فيه او تقول لي مثلا كذا, لا الواحد لا يجد ادنى غضاضه في انه يحتوي, بل يعني بيقولوا احنا يعني بنحاول نحتوي ما هو ابعد من ذلك يعني, بس ما هو ابعد من ذلك لازم يبقى بالتزكيه, زي اللي هيجي معانا مثلا كعب بن مالك لازم يبقى بالتزكيه. مفيش حاجه اسمها بقى واحد عامل كده وتخلف بقى ومشي, اهو النبي قال له تكون معانا, لا ما بقاش معانا وبقى بقي في اهله تخلف. النبي بقى يقول لا اصل هقدر بقى اصله كان عنده الثمار, لا اخطا فلابد ان يزكى. ده اللي بقوله, حد جه سايب حاجة هو مسؤول عنها, فلان كذا لا ده سابنا ومشي, لا ده ساب اصل قال لك السنة الموضوع ده ملوش لازمة, اصل انا شكلي بتخلص مني, اصل انا مش عارف ايه, لا ده يؤدب, لابد ان يهذب, لابد ان يهذب يزكى عشان الناس برضو تبقى فاهمة الموضوع باتزان, لابد ان يزكى. فسيدنا علي بن ابي طالب شوف قال سيدنا ابن القاص روى الحديث, فادبر علي رضي الله عنه مسرعا كاني انظر الى غبار قدمه يسطع, رجع بسرعه بسرعه بسرعه عشان ايه يكمل مهمته على طول كانه جاي لهدف محدد. النبي بقى قاعد يقنع في سيدنا علي, النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقنع في سيدنا علي رضي الله عنه, قاعد يقنع فيه بقى لبكره, ويا ابني لا اقول له لا اصل انت كذا, والله العظيم بقى كده اقول له لا اصل انت كذا, لا لو واحد يوجع دماغك كده خلاص. انا برضو بعض الناس كده تقعد تقنعه وتحلف له بالايمان المغلظه عشان الكلام ده مفيش فايده. الحقيقه موقف عظيم جدا وموقف نبيل جدا, وحاجة مهمة يتوقف معها فيما يخص يعني هذا الاستعمال في أمور الخير, وإن زي ما قلنا الإنسان لا يهمه إلا الله سبحانه بحمده, ومحدش يعرف محدش نبقى لا تحقرن من المعروف شيئا, ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وفي رواية بوجه طليق. تعلمنا حاجة مهمة أوي بالنسبة لنا بقى احنا شخصيا, حاجة مهمة أوي لما نكلف غيرنا بخير أو نبقى مسؤولين عن حد, أو أنا لما أبقى أنا منضوي في حاجة يكون عندي بس هذا, وخصوصا لما انا بقول ان يكون في الجمله ايوه وارد على فكره ان حد يكون بيحابي, وارد ان حد بيتخلص من حد, لا بس لما يكون حد اللي غالب عليه حسن الظن بيه واللي غالب عليه الحمد لله الخير فيه لا نسيء الظن, ولان دي بتبقى جرحه قوي وموجعه جدا جدا لما يساء الظن بهذا الانسان. كمان من الحاجات العظيمه اللي تعلمناها ان ممكن نحس ان العمل صغير, بس هو مش صغير. الوهله الاولى انتوا لما هتشوفوا الموضوع كل اللي عمله سيدنا مثلا عبد الله بن ام مكتوم انه بقى بيصلي بالناس, لا هو فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المهمه. كل اللي عمله سيدنا كعب سيدنا علي بن ابي طالب ده كمان اقل من كده, انه هيكون فين, هيكون في بس في حته ان هو يخلفه في اهله, لا من جهز غازيا او خلفه في اهله بخير فقد غزا, من جهز غازيا فقد غزا, او من خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. سبحان الله ان انت لا في هذا الوقت اللي انت بتنفقه او الجهد اللي انت بتنفقه علشان خاطر شخص ان هو تفرغه وتعطيه يعني ده يبقى اجر. وانا قلت ان دي غنيمة باردة كتير انا بيغفل عنها. انت ممكن ببساطة شديدة جدا جدا تاخد اجر ناس كتير او بتعمل خير كتير، انك سبحان الله تجهزهم، طيب مش قادر تخلفهم في اهلهم بخير، تفرغهم وتدي لهم وقت، تدي لهم مش عارف خالص، يبقى سبحان الله يعني تدل غيرك على الخير ده، تدل غيرك على الخير ده سبحان الله. ان انت نفسك يعني زي ما قلت ما تحتقرش خالص اي حاجة بتقوم بيها، ممكن تبدو شيء بسيط جدا بس يكون شيء محوري جدا في مصالح المسلمين. وصراحة انا ما بستبشرش خير بالناس اللي ما بتتفهمش الكلام ده، ما بستبشرش خير بالناس دي. بزعل جدا لما الاقي مثلا احنا عندنا عمل مثلا لخدمة مصالح المسلمين او لخدمة كتاب الله، ويتقال لأخت فلان على فكرة انت ما شاء الله شاطرة في كذا كذا، وانت بقى ترتبي لنا الجدول، هتعملي لنا مش عارف ايه، هتعملي كذا انتوا ومش عارف ايه، وانا قدراتي ومش عارف ايه وحواراتي، وبترموني في الحاجة اللي ملهاش لازمة وبتعملوني في يعني انا صراحة ببقى عارف ان النفس دي لازالت محتاجة لتزكية. لان الانسان لو همه مولاه، يعني ببساطة كده هقول لكم بشكل تاني، لو انا رحت النهاردة واحد هو بيزنس مان لا يشق له غبار، راجل كده بيزنس مان وعارف السوق وحافظ السوق، وانا جيت قلت له بقول لك ايه، انا عايز اتاجر وعايز ابقى بيزنس مان زيك، فقال لي لا بص روح اشتغل مع الراجل اللي في البوفيه. طب ما انت جيت ووثقت فيه وائتمنته تمام. لا وازاي وانت مش عارف ايه، انت اول القصيده كده. طب خلاص انا على فكره قدراتي وامكانياتي، هو بيرتب له حاجه معينه، عارف ان هو بتاع البوفيه ده هيلف على كل اقسام الشركه وهيتعرف على كل الناس وهيدخل كل قسم وهيسمع هنا وهيشوف هنا ويتعرف على هنا وهيلف هو مرتب له حاجه وهو ايه في عالم اخر. انت ما تبقاش اصلا ارتضيت الشخص ولا احسنت الظن بيه لما يبقى دماغك اصلا، لما تيجي تقول لا بقى على فكره انا مش عارف احسن حاجه ليا، انا افتكرك هتقول لي خش على مش عارف نائب رئيس مجلس الاداره، افتكرك هتقول لي ده انت مش عارف في كذا، افتكرك هتقول لي ده انت هتمسك مشرف، ده انت هتبقى مش عارف ايه، ده انت هتبقى. الناس اللي بيحصل معاها الكلام ده يا جماعه تراجع نفسها فعلا، تراجع نفسها اللي بيبقى في نفوسهم حر، لان ما حدش يعرف الثواب والاجر فين. الواحد والله في اوقات كده بيزعل وبيبقى يعني الشيطان يدخله، انا ما انجزتش في كذا، ما عملتش في كذا، بس يقول ما حدش يعرف الحاجه اللي هي مش ظاهره دي ومش عامله لك قبها، يمكن هي اللي تبقى عنوان نجاتك عند الله سبحانه وبحمده. ما حدش يعرف اصلا، ما حدش يعرف ايه اللي تبقى عنوان نجاتك. الله المستعان وعليه التكلان. يعني كان موقف عظيم، اتمنى ما يفوتش، يعني مفيد جدا لينا كلنا في حياتنا. نسال الله سبحانه وبحمده ان يؤتي نفوسنا تقواها وان يزكها وخير من زكاها انه وليها ومولاها. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونعتذر عن تاخر الحلقه، بس زي ما قلت انا الحقيقه ما بحبش افوت، يعني على قد ما اقدر بحاول ان الحلقه ما تفوتناش، حتى لو شغلت يعني حتى لو خرجت متاخر شويه، بس هي موجوده ممكن اللي حتى ما ادركهاش يسمعها في اي وقت ان شاء الله. ربنا يعيننا واياكم على مرضاته ويستعملنا في طاعته. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام، فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام،